بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعينا الكرام، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامج أسلاك شائكة. طبعا برنامج أول حلقة منه النهاردة هتكون بإذن الله على اليوتيوب، وإن شاء الله البرنامج هيكون متواصل معاكم على اليوتيوب فقط وحصريا على قناة شباب أونلاين على اليوتيوب. ضيفنا النهاردة اللي موجود معانا هو ضيف مشهور جدا في عالم المكفوفين. ضيفنا النهاردة هنتعرف عليه أكتر من خلال التقرير التالي. مرة تانية رجعنا لحضراتكم بعد عرض التقرير. برحب بحضرتك جدا أستاذ خالد حنفي، أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بيك يا فندم، تحياتي لحضرتك ولقناة شباب اونلاين. انا يمكن اشتغلت معاكم فتره، كنا بنقدم فقره تكنولوجيه او تقنيه تقريبا اسبوعيه، كنا بنطلع الاخوه رواد القناه على احدث ما وصل اليه العلم في مجال التكنولوجيا عموما وايضا في مجال التقنيات المساعده. بنتمنى يا فندم ان طبعا مجلس النواب ما ياخدش حضرتك مننا، وان شاء الله ان القناة عادت من جديد حضرتك ترجع لمحبينك ان شاء الله وتقدم لهم جديد اونلاين باذن الله. بإذن الله إن شاء الله. تمام يا فندم، هنبتدي مع حضرتك. اول سؤال هيكون خاص ب المجلس القومي لشؤون ذوي الاعاقة. عايزة حضرتك تكلمنا سريعا عن وظائف المجلس القومي، لان في مكفوفين كتير جدا ممكن يكونوا ما يعرفوش المجلس ايه هو اصلا المجلس القومي وايه الخدمات اللي بيقدمها المجلس القومي لشؤون ذوي الاعاقة. اتفضل حضرتك. تقصدي اختصاصات المجلس يعني مش اختصاصات كده؟ المجلس بشكل سريع ومبسط يعني بشكل سريع طيب، ومبسط. خليني اقول لك انه المجلس القومي لشؤون الاعاقه طبعا هو انشا عام 2012 بقرار رئيس الوزراء 410، وهذا المجلس ما زال يمارس نشاطه حتى الان. لكن خليني اقول لك انه الاختصاصات الاساسيه للمجلس تنحصر في ثلاث كلمات: تنسيق، متابعه، رقابه. تمام؟ تمام. التنسيق بمعنى التحاور مع كافة الوزارات والهيئات والجهات من أجل تفعيل حقوق ذوي الإعاقة، لكن هو مش بيقدم خدمة مباشرة لذوي الإعاقة، ودي يمكن لذوي الإعاقة، لأن دي يمكن النقطة اللي خلق لبس عند كتير من ذوي الإعاقة، إن المجلس هو مسؤول عن تقديم الخدمة بشكل مباشر، لكن هو مسؤول عن إنه ينسق مع الجهات، بيقول لهم يا جماعة خدوا بالكم في فئة من فئات المجتمع المصري اسمها ذوي الإعاقة، الفئة دي تقدر مثلا ب 10 مليون، الفئة دي تحتاج لخدمات وتحتاج إلى تيسير سبل الحياة الخاصة بيهم. المتابعة إن أنا بتابع أداء الوزارات والحكومة بشكل عام فيما تقوم به تجاه أشخاص ذوي الإعاقة، ولو كان في حاجة فيها تقصير. المفروض إن المجلس بيضم في حضوريته سواء كان في مجلس ادارته او في العاملين بيه مجموعه من الخبرات الفنيه المتخصصه في مجال الاعاقه، وزي ما بيقولوا دهاليزها، اللي المفروض انها بتساعد الوزارات على تقديم كل الخدمات دي بشكل صحيح. تمام. الرقابه، ودي النقطه الثالثه، بتشمل ببساطه حته الرصد، و يعني رصد الانتهاكات وما يتعرض به الاشخاص ذوي الاعاقه من انتهاكات تمس حقوقهم المباشره، سواء كانت هذه الحقوق وارده في الاتفاقيه الامم المتحده لتعزيز وحمايه حقوق الاشخاص ذوي الاعاقه، او من جهه اخرى وارده في الدستور المصري، لان انت عارفه ان الدستور تضمن مجموعه من النصوص بتخص الاشخاص ذوي الاعاقه، في حوالي 7 نصوص بيتكلموا عن الاشخاص ذوي الاعاقه بشكل رئيسي ومباشر وصريح، هناك نصوص اخرى بتتحدث عن ذوي الاعاقه بشكل غير مباشر. فدي ببساطه الحقوق، يعني اختصاصات المجلس بشكل عام. طيب داخل هذه الـ3 عناوين بقى تفاصيل اخرى. طيب بما ان حضرتك طبعا اتكلمت عن الدستور وعن القوانين اللي وضعت في الدستور، واتكلمت عن كمان الاتفاقية اللي بتحمي ذوي الاعاقة، عايزة برضو حضرتك، لاني برضو ممكن يكون في مكفوفين كتير برضو ما يقدر يعني مش عارفين ايه هي القوانين دي اصلا، وايه هي اصلا الاتفاقية الدولية اللي بتحمي شؤون ذوي الاعاقة. برضو عايزة حضرتك الاول تكلمنا عن الاتفاقية وأهم النصوص اللي موجودة فيها بشكل مبسط، وكمان بعد كده اتكلمنا حضرتك عن القوانين الموجودة في الدستور، وخاصة وحضرتك كنت عضو في لجنة الـ50، تمام. فحضرتك يعني تقول لي كام نسبة القوانين اللي جت مطابقة للاتفاقية الدولية لشؤون ذوي الأعاقة. طيب بصي، يعني الاتفاقيات احنا عندنا دايما لما هنيجي نحط اي قانون حتى يخص حقوق ذوي الاعاقه فيما بعد، لان القانون الحالي هو القانون رقم 39 لسنه 75، وتم تعديله سنه 81 بالقانون رقم 49 لسنه 81. ده قانون اسمه قانون تاهيل المعوقين. هذا القانون ما زال ساري حتى هذه اللحظه اللي انا بتكلم حضرتك فيها. المفروض انه هذا القانون يعتبر عفى عليه الزمن، خاصة انه لم يتضمن اي حقوق تخص الاشخاص ذوي الاعاقة باستثناء حق العمل اللي هو نسبة 5% اللي كلكم عارفينها طبعا، والتعيين في الجهات المختلفة. نعم. الا انه حتى هذا الحق من الناحية الواقعية غير مفعل بالشكل المطلوب. عدى الحقيقة فترة طويلة، للأسف الدولة ما التزمتش بتفعيل هذه النسبة على مدى يمكن 20 30 سنة فاتوا، ليه يا فندم وده مش أدى ليه يا فندم مش مفعلة بالشكل المطلوب؟ هل ده ممكن يكون مثلا تقصير من الدولة، ولا ممكن تكون الشركات هي اللي مش عايزة تفعل هذه النسبة؟ لا خليني اقول لك انه الموضوع مشترك. يعني الدوله على مدى 20 25 سنه ما كانتش بتفعل النسبه دي داخل الجهات الحكوميه، وبدات تفعل ده من فتره قريبه، بدليل انه كان في اعلان حضرتك اكيد تعرفيه عن حوالي 5000 وظيفه في الجهات الحكوميه. ده عشان خاطر محاوله تلبيه طلب ذوي الاعاقه على فرص العمل، وببساطه شديده جدا سد الثغره اللي ده فيما يخص عدم توفير نسبة 5% داخل الجهات الإدارية أو الجهاز الإداري بالدولة. فدي كانت خطوة اتخذتها الحكومة يمكن من حوالي 7 8 شهور، إنه أعلنت عن 5000 وظيفة، وأعتقد إنه بالفعل تم الإعلان عن نتائج الوظائف دي أو نتيجة من ربحوا تلك الوظائف أعتقد من فترة وجيزة يعني. طب يا فندم، هل ال 5000 وظيفة اللي تم الإعلان عنهم، هل هم كافيين؟ لا خلينا اقول لك ان دي خطوه يا استاذه شيماء، دي خطوه. هي يعني خلينا نقول ان انا ما يعني ما ينفعش ان انا في دوله بظروف دوله زي مصر ودوله امكانياتها محدوده ان انا اوفر لك مثلا 100,000 وظيفه مره واحده لذوي الاعاقه، لان معنى ان انا اوفر 100,000 وظيفه لذوي الاعاقه هم 5% معناه ان انا مطلوب ان ده في اطار نص في اطار 2 مليون وظيفه، وده غير منطقي واقعيا. لان احنا لو قلنا ان حقوق ذوي الاعاقه هي ال5%، ف5% ال 100,000 يعتبروا حوالي ال 50,000، يعتبروا كل مليون وظيفه ب 50,000 لذوي الاعاقه. اللي حصل انه طبعا ما فيش احصاء حقيقي بتعداد ذوي الاعاقه بشكل عام اولا، او تعداد ذوي الاعاقه الراغبين او اللي يحق لهم الالتحاق بفرص عمل. انت عندك مشكله في التعداد، تمام. عندك مشكلة في التوزيع الجغرافي لفئات الأعاقة المختلفة على مستوى الجمهورية، عندك مشكلة في إنه في ناس غير ذوي إعاقة وبيحصلوا على شهادات التأهيل الخاصة بذوي الإعاقة وبيلتقوا بفرص عمل على إنهم ذوي إعاقة. دي مشكلة أخطر، ما هو ده يا فندم بيكون تقصير دي من ال ثغرات قانونية. لا دي أيوه ثغرات بالظبط. قانونية، واخدة بالك؟ دي ثغرات قانونية ممكن سدها او ابلاغ جهات قضائيه لما حد يعني حد يلاقي اي حاجه زي كده من حقه انه يبلغ جهه قضائيه او الكلام ده كله. لان مش معقوله، خليني اقول لك انه يعني في جهات رقابيه في الدوله وفي اجهزه بتراقب والكلام ده كله، لكن المفروض ان اي مواطن له حق، ما ينفعش ان يقول الحكومه اللي تجيب لي حقي لو هو في ايده ان هو يحصل على حقه بايده. يعني ما ينفعش ان انا دايما اعول على الدوله في الوقت اللي انا ممكن اخد حقي بايدي. يعني مثلا صدر قرار بتعيين لواحد، وهذا الشخص حضرتك متاكده 1,000,000% انه غير ذو اعاقه وخد شهاده تاهيل وراح قدمها وخد فرصه العمل اللي المفروض حضرتك تاخديها. تمام. انت المفروض بشكل عملي وواقعي مش تقولي لا خلاص اهو خدها والسلام عليكم وتحط ايدك على خدك. لا، المنطق ان حضرتك تروحي تبلغي النيابه تقولي والله انا في واقعه بشتبه فيها في كذا واحد، بس تكوني متاكده عشان ما يتحسبش عليكي مثلا انه بلاغ كاذب او غيره. تكوني متاكده انه فعلا هذا الشخص غير ذو اعاقه، غير الاشخاص ذوي الاعاقه، وانه حصل على فرصه عمل في اطار نسبه 5%. انت لما ببلغ المفروض ان في جهات تحقيق، في جهه بتتناول بتفحص المستندات دي، بتتاكد فعلا، بتبعته كشف طبي تاني بيتاكدوا الراجل ده فعلا عنده اعاقه ولا لا. اذا تاكدوا خلاص، اذا ما تاكدوا اذا اتضح انه ما عندوش اعاقه، حضرتك في الحاله دي بتبقى انت فعلا الراجل ده بيتحبس اولا، لان دي تزوير، ده تزوير في محرر رسمي ودي جنايه طبقا لقانون العقوبات، حدها الأدنى السجن 7 سنين. عندك برضو بخلاف ان انت من حقك ترفعي دعوة إدارية بما انك انت اللي وراه مباشرة مثلا في الترتيب من حقك ان انت تاخدي فرصه العمل دي بداله. فهي الاجراءات دي واجب عليك انت تقومي بيها بالتعاون مع الدوله، مش الدوله لوحدها. دي طب نمره يا واحده. فندم، اتفضلي. طب بالنسبة يا فندم، عشان بس احنا لسه بنتكلم برضو في هو في قانون. مشكله تانية بس اسمحي لي اقولها، ان ال 5% العقوبه الموقعه الان غير رادعه. يعني العقوبه الحاليه هي غرامه حوالي 100 جنيه وهي تعتبر غير رادعه، لانه مقارنه بالقوه الشرائيه للجنيه المصري 100 جنيه ولا حاجه. او ال 100 جنيه مبلغ بسيط جدا. فبالتالي مطلوب تشديد العقوبه، مطلوب انها تكون جنحه، او حتى لو هي غرامه تكون غرامه عاليه. مطلوب انه اسمحي لي اقول انه مطلوب ان الاشخاص ذوي الاعاقه نفسهم انهم برضو يرفعوا كفاءتهم وقدراتهم ويتدربوا على حاجات اكتر ويشاركوا في تدريبات اكتر، بحيث انه ده في النهايه هينعكس عليهم، انه هيخلي اصحاب اعمال تطلب فعلا انهم يشتغلوا. يعني تخيلي لما احدى الشركات قطاع الاعمال تطلب مني انا شخصيا توظيف 100 شخص ذو اعاقه بصريه ولم يلتحق بتلك الوظائف حتى الان سوى 25 30 واحد، وده بسبب ان كل واحد من ذوي الاعاقه له مصلحه شخصيه، اما انه بيشتغل في جهه وعايز يشتغل في جهه تانية بدون ما يتامن عليه، واما ان هو مستبعد المكان او مستثقل انه يركب مواصلات، او مع العلم ان الشركه دي بتوفر مواصلات من اماكن رئيسيه، الى ان هو مش عايز يشتغل. يعني انا شايفها ان هو مش عايز يشتغل، طب يا وكل فندم، اللي طالباه الشركه دي ثانيه واحده، وكل اللي طالباه الشركه دي بعد اذنك حاجه واحده، ان يكون بيعرف يتعامل مع قارئ الشاشه اللي هو الان دي دي اي، او وبيتعامل على مجموعه الاوفيس بشكل عام. طب يا فندم، هو ايه السر ان المكفوفين بيرفضوا يشتغلوا في الشركات دي؟ يعني ممكن حضرتك بتقول ان هي قطاع اعمال، وقطاع الاعمال تقريبا بتبقى واخده قوانين، يعني القوانين اللي فيها بتبقى قريبه من قوانين الحكومه، لاني انا بشتغل في قطاع اعمال، و يعني بيبقى فيه التامينات اللازمه، وبيبقى فيه القوانين اللي هي موجوده في الحكومه تقريبا، ما عدا قانون تقريبا 48 اللي هو خاص بالمرتبات او حاجه زي كده على ما اعتقد، يعني والله اعلم. يعني في حاجات فروق بسيطه بتختلف عن الوظائف الحكوميه، يعني هو لا مش ده انا شركه هقول لك على حاجه خاصه اغرب لازم. يا شيماء، هقول لك على حاجه اغرب بعد اذنك، انه لو الشخص ده بيجيد لغه اجنبيه، اولا هو الحد الادنى للمرتب اللي بيدوه 1250 جنيه، ده تمام. اول ايه نقطه ايوه ماشي، مع توفير مواصلات زي ما قلت لك من اماكن رئيسيه، مع ساعات العمل هي 9 ساعات في وسطهم ساعه بريك، واخد بالك، بعد اول 3 ساعات في نص ساعه، وبعد تاني 3 ساعات في ربع ساعه، وبعد ساعتين تاني في ربع ساعتين، فالساعه موزعه على مدار اليوم، واخد بالك. في اشخاص بالفعل التحقوا بالشركه دي واثبتوا كفاءه وترقوا على فكره بالمناسبه، طب منهم هقول بيل جيتس، مش لحضرتك، فاكر اسمه. هل الشركات اللي يعني اللي بتطلب تعيين الإعاقة البصرية، هل الشركات دي ممكن إنها تستغنى عن الناس اللي بتشتغل فيها، ولا في قوانين بتضمن حمايتهم يعني في وجودهم داخل الشركات، ويطلعوا معاش عادي وياخدوا معاشهم بعد كده من الشركة؟ طب انا هجاوبك بشكل عملي، يعني خليني اكلمك بشكل سليم. انت النهارده شغاله في مكان واثبتي كفاءه كويس وبتشتغلي شغل كويس، صاحب العمل هيسيبك ليه؟ هو بغض النظر يا فندم، دلوقتي احنا بنتكلم في نظرية معينة. لا انا بكلمك في نظريه عمليه، انت النهارده اوكي شغاله وثابته كفاءه، صاحب تمام. العمل هيقول لك ليه؟ انا مش عايزك. بس لا، ما هو صح، اديني ما هو منطق يخلي حضرتك كده. اصل 9 ساعات حضرتك، ده اولا. ثانيا، اكيد قدرتك كل يوم على التسع ثانية ساعات واحدة دي بس حضرتك، هتقل. ساعات العمل في أي جهة 8 ساعات، أنا بقول لك 9 ساعات داخلهم ساعة بريك. اوكي دي أول نقطة. ده مش انتهاك لقانون العمل، يعني أصل في حد برضه كتب قال ده 9 ساعات. وبعدين على فكرة أنت بتقدري تختاري التسع ساعات بتوعك من الساعة 8 صباحا للساعة 8 مساء، يعني لو رحتي 8 تمشي 5، رحتي 9 تمشي 6، رحتي ايوه، 10 تمشي 7، بس هقول يعني أنت لحضرتك، اللي بتختاري حتى الموعد هقول لحضرتك اللي أنت هو تبتدي فيه عملك وتنهيه. اوكي ماشي، بس هي الفكره في ان هما بيكونوا متصلين بالعملاء بشكل مباشر، وطبعا حضرتك عارف ان شركات الاتصالات او الكلام ده، الكول سنتر يعني، بتبقى مشاكلها كتيره جدا، يبقى فعايز ايه يا فندم؟ معلش ما سمعتكيش. بيبقى مشاكلها كتيره جدا، فصاحب العمل طبعا بيبقى عايز مشاكلها حد. كتيرة جدا زي ايه؟ زي ايه؟ هقول لحضرتك، يعني مثلا احنا عندنا اصدقائنا مثلا اللي بيشتغلوا في الكول سنتر او لهم علاقه بالعملاء بشكل مباشر، بيحصل لهم مثلا استفزازات من بعض العملاء، وبيبقى في خصومات بتحصل على كده. وبعدين حد مثلا ممكن يقول له ده مش متاح من خلالي يا فندم، دي طبعا الكلمه المعتمده، ده بقول لحضرتك ابسط مثال يعني. فممكن حد مثلا بدل ما يقول له ده مش متاح من خلالي يا فندم، او ده اللي متاح من خلالي يا فندم، يقول له والله يا فندم انا ما اقدرش اعمل لحضرتك حاجه في الوقت الحالي. فالجمله دي بيبتدي ياخد عليها خصم. ما يعني عايز اقول لحضرتك ان ما فيش، أولا حضرتك هو بيدرب على ده، بيتم تدريبه على كيفية رضا العميل حتى لو العميل استفزه. هو أنا مش شخصيا عميل، ثانية واحدة بس، أنا شخصيا عميل لشركة محمول وبكلم بتوع خدمة العملاء وبستفزهم. أنا بكلمك أهو، ايوه وأحيانا بدخل في شباب بتكلم بصراحة تمام، لكن أنا بلاحظ إن هو بيرد، بيتدرب على إنه يبقى بارد من الآخر ويبقى أعصابه هادية جدا، لأن هو بيخش الشركة مش بيقعد، أول ما بيخش بيقعد على التليفون. هو أول ما بيخش التدريب بيمر بثلاث مراحل يا أستاذ هشام. أول مرحلة هي تدريب عادي جدا، بيدرب على آليات خدمة العملاء وإزاي تاخد الكومبلين أو تاخد الريكوست بتاع العميل والأبلكيشنز اللي بتتعامل معاها إيه والقصة دي كلها، تمام. وتدريب نفسي على كيفية التعامل مع العميل في كل الظروف تمام. تمام. النقطة التانية اللي بيتدرب عليها إنه بيخش يقعد مع الناس وبيسمع بس المكالمات ما بيردش. تمام. النقطة التالتة أو المرحلة التالتة إنه بيخش يرد وحد تاني بيسمعه بيديله الفيدباك، لا أنت في الحتة دي كنت غلطان، أو بيكلمه حتى وهو قاعد جنبه. وأنت حتى لو تابعتي ده مع البنوك مع أي مكان، أنا شخصيا لاحظت ده لما باجي أتصل بالبنك أسأل حتى على أي حاجة تخص الحساب بتاعي أو كريدت كارد بتاعي، بلاحظ احيانا ان في ناس بترد بتبقى لسه جديده، بلاحظ ان في واحد قاعد جنبها يقول لها، بيقول لها طب قولي له كذا، طب اساليه عن كذا، انا ببقى سامع ده ماشي. فدي دي دي دي بتبقى انا ببقى متاكد خلاص، انا كبني ادم ببقى عارف ان دي بنت لسه بتتدرب او ده ولد لسه بيتدرب، واخد بالك طيب ليه؟ تمام لان يا دي فندم، خلينا بس عشان يعني ايه ده الملاحظ. بصي لا يعني، يعني اولا ده مش المجال الوحيد المتاح في الـ في الـ يعني انا هقول لك في بنت اثبتت كفاءه في الشركه دي راحت اتش ار، ادي حاجه تمام سابت الكول سنتر يا ستي وراحت اتش ار، بس اثبت كفاءه اشتغل. اوكي ما تجيش تقولي لي اصل انا مش عارف ايه واصل التليفون بيعمل ايه واصلهم 9 ساعات واصل المكان بعيد لا واصل، مش انا اللي لو بقول يا احنا فندم، مش فكرنا انا اللي بقول، محترمين حضرتك، مش انا اللي بقول محترمين حضرتك، لو انا فكرت في انه في معوقات بتقابلني عشان انا كنت شغال الاول، انا حضرتك كنت شغال محامي في بدايه حياتي، كان سكني في العجوزه وكنت بشتغل في مكتب في مصر الجديده، ومع ذلك كنت بروح يوميا رايح جاي مرتين على الاقل في اليوم. اللي عايز يشتغل بيشتغل مع احترامي ليكي. لا انا ما انا بقول لحضرتك على اللي بيقال، مش انا اللي مش انا اللي لا سيبك بقى من اللي بيقال، لانه انا بقول لك اقول كل الناس اللي عايز يشتغل بيشتغل، لان هنا الموضوع مش له علاقه بالاثبات ان انا عايز اشتغل ولا لا، لا الموضوع له علاقه باثبات ذات. طيب يا فندم، هل من ضمن قانون 5% ان طبعا بالنسبة للتعيين في الجهات الحكومية، لان طبعا الموضوع لا ده عامل ما نفسي. تكلمنيش عن التعيين في الجهات الحكوميه بعد اذنك يا طب استاذ لحظة هشام، بس، لانه لا بعد انا الغاء قانون الخدمه المدنيه مش عارفين الدنيا هتصفر عن ايه بعد كده، طب بس اوكي، فلسه لا لا هي القصة في السابق حضرتك، هل من ضمن يعني كان من ضمن هذا القانون ان الموظف يقعد في بيتهم وياخد المرتب على الجاهز؟ هل ده من ضمن، لا هل ده طبعا ده مذكور في مش من القانون؟ ضمن القانون، ده مش من ضمن القانون. اوكي يعني هو يعامل معاملة المفروض انه يعامل، بس انت انا قلت لك من شويه انت طالبه بحقك، انت اللي مش بتطلبي بحقك، انت اللي عايزه تقعدي في البيت وما تشتغليش. بشكل سريع يا فندم. هنرجع مرة تانية للاتفاقية الدولية. الاتفاقيه أيوة بصي، هي الاتفاقيه وضعت اسس معينه ومبادئ معينه يجب على الدول الالتزام بيها، منها المساواه، عدم التمييز، امكانيه الوصول اللي هي بنقول عليها الاتاحه بشقيها المكاني والتكنولوجي، كفاله حقوق الاطفال والمراه ذات الاعاقه، طبعا هناك حقوق أساسية، حق العمل، المعيشة المتكاملة أو العيش المستقل، حق ال في بروتوكول اختياري كمان، بس ده للأسف مصر غير موقعة عليه. يعني خليني أقول لك إن الاتفاقية فيها مجموعة كتيرة جدا من الحقوق بما فيها حق الدول لابد إنها تنشئ كيانات، ومنها المجلس القومي لشؤون الإعاقة اللي اتكلمنا عنه في البداية، واخد بالك ده من ضمن الالتزامات اللي على الدول الموقعة على الاتفاقية. الاتفاقية طبعا مصر وقعت عليها عام 2007. طيب يا فندم، بالنسبة للمواد الموجودة في الدستور اللي بتخص شؤون ذوي الإعاقة بشكل سريع برضو، عندنا مواد الحقيقه جميله جدا في الدستور المصري، بدءا من الماده 53 اللي بتقول ان المواطنون لدى القانون سواء هم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامه، لا تمييز بينهم بسبب الجنس او الدين او اللغه او العرق او الاعاقه، اذا حظر التمييز بسبب الاعاقه لاي سبب من الاسباب ويعتبر التمييز جريمه، ده طبقا لنص الدستور على فكره، يجب ان يضع المشرع عقوبه في حاله التمييز. الماده 54 بتتكلم عن اماكن الاحتجاز، ولا بد ان تكون اماكن توفير وسائل الاتاحه داخل اماكن الاحتجاز. وبالفعل على فكره بدات وزاره الداخليه بالفعل تؤهل بعض السجون لذوي الاعاقه، بحيث انه يعني دي نقطه. النقطه الثالثه في الماده 53 55 اسف، احنا قلنا 53 54، 55 بتتكلم عن في حاله التحقيق ايضا لابد هناك ضمانات في حاله التحقيق مع اي شخص من الاشخاص ذوي الاعاقه، توفير المساعدة اللازمة للأشخاص ذوي الإعاقة، هذا هو النص الدستوري. وبالتالي أي شخص ذو إعاقة سيحتاج إلى مساعدة أثناء عملية التحقيق، أصبح هذا التزام دستوري، ويقع التحقيق باطلا في حالة الإخلال بهذا الالتزام. أيضا المادة 80 من الدستور تحدثت عن الأطفال ذوي الإعاقة، كفالة حقوق الدولة لحقوق الأطفال ذوي الإعاقة. المادة 81 وهي المادة الرئيسية، تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقسام صحيا واقتصاديا وثقافيا صحيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وترفيهيا ورياضيا وتعليميا، هم 7 مجالات بالضبط، وتوفر فرص العمل، خدي بالك أهي، وتوفر لهم فرص العمل مع تخصيص نسبة ملائمة لهم، وتهيئة المرافق العامة حتة الإتاحة بقى، وأيضا دمجهم في الحياة السياسية لحظة والنيابية لحظة، تمت إعمالا. هي بتقول توفير نسبة لهم، دي نسبة العمل مش كده؟ يعني هي مش محددة هنا في الدستور، لا لا لا مش محدد، يعني ده ممكن معناه انه هو في امكانيه لزياده النسبه من 5 الى 7%. أو تقليلها يا يعني فندم، بصي ايه، أو تقليلها او تقليلها، لا خدي بالك، مع توفير نسبه ملائمه لهم، نسبه ملائمه، خدي بالك طب ما هي ملائمة النسبه دي بقى من الملائمه، وجهة نظرهم هم. لا من وجهه نظر مين ملائمه، دي ليها اعتبارات معينه زي نسبتهم قد ايه من المجتمع، واخده بالك، نسبه من هم في سن العمل بالنسبه لإجمالي أعداد الأشخاص ذوي الإعاقة، أو طب ما هو بالنسبة انا يا يعني فندم، طب ما هو انا يا فندم ممكن ليها يكونوا، اعتبارات اقتصادية. طب ثواني، طب ما هو انا ما يا ينفعش فندم، حضرتك أنا ما ينفعش أحط نص دستوري فيه نسب معينة باستثناء 3 نصوص كان محطوط فيهم، وهي تتعلق بالناتج القومي، الناتج القومي فيه نسبة للتعليم، فيه نسبة للبحث العلمي، مش فاكر النسبة الثالثة خاصة بإيه الحقيقة، كان في رقم ثالث برضو خاص بحاجة تانية برضو، دي نسب خاصة لابد بتلزم الدولة بتوجيه هذه النسب في الموازنة العامة. هل يا فندم ممكن من خلال طرح قانون الأشخاص ذوي الإعاقة في مجلس النواب، هل ممكن يتحدد النسبة دي؟ ما هو الدستور بيكون كبداية، تمام، وعلى أساس الدستور بيبتدي يتحط القوانين. هل ممكن القانون اللي حضراتكم إن شاء الله أكيد هتناقشوه، لسه هسأل حضرتك هيتناقش إمتى أو هيبقى مواعيده إمتى، هل ممكن تتحط نسبة معينة بحيث إن هي تكون تقييد أو التزام من الدولة للتعيين النسبة دي؟ بكل الاحوال اللي انا اقدر اقول لك دلوقتي انها مش هتقل عن ال5%، لكن تزيد او لا الله اعلم، بس ولكن لا لكن هي تقل. لن تقل عن ال5%، تمام، تمام. ده اللي انا اقدر اقوله لك، لكن تزيد احنا بنتكلم على ان احنا عايزين نوصلها 7%، طيب هل تمام. في يا فندم مواد تانية في الدستور خاصة بشؤون ذوي الإعاقة؟ طبعا، لا لسه في مواد، المادة 93 بتتكلم عن التزام الدولة بالاتفاقات الدولية، خاصة ما يتعلق منها بحقوق الانسان، طبعا بعد اقرارها والموافقه عليها طبقا للاجراءات المعروفه دستوريا وقانونيا. ايضا الماده 180 من الدستور بتتكلم عن تمثيل مناسب للاشخاص ذوي الاعاقه في المجالس المحليه، ودي الحقيقه هتكون فرصه كبيره جدا للاشخاص ذوي الاعاقه اللي لديهم قدره على العمل العام انهم يعملوا وانهم يشتغلوا، لان ده ممكن يؤهلهم بعد كده انهم يكونوا اعضاء في مجلس النواب. فده اعتقد انها هتكون فرصه، بس المهم اخدم الناس وساعدهم ولبي لهم احتياجاتهم، لان احتكاكك بالناس وباهل دايرتك في الحاله دي بما انك عضو مجلس محلي، سواء كنت عضو مجلس محلي قريه، عضو مجلس محلي محافظه، عضو مجلس محلي حي، في الحاله دي ده هيمكنك بعد كده لو انت قومت انك تكون قاعده شعبيه تؤهلك بعد كده انك ترشح نفسك في انتخابات الايه البرلمان وتفوز بيها كمان باكتساح، لانك هتكون ليك شعبيه. تمام. دي نقطه. المواد، الماده 244 من الدستور، في الماده 214 بتتكلم عن المجالس القوميه، ومنهم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، مش المجلس القومي لشؤون الإعاقة، لأن هناك فرق، تمام؟ ايه الفرق يا فندم؟ الفرق إنه ده مجلس منشأ بنص الدستور، فلا بد من إنشاء مجلس جديد يسمى المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أو تحويل المجلس القديم إلى المجلس الجديد، نقل كافة حقوق والتزامات المجلس القديم إلى مجلس جديد يسمى الأشخاص ذوي الإعاقة. والمجلس ده الفرق يا برضو فندم، المهم، الفرق المهم أن المجالس ينظمها قانون، المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ينظمها قرار من السيد رئيس الوزراء بصلاحيات بتفويض من المجلس العسكري بصلاحيات رئيس الجمهورية، وبالتالي هناك فارق بين الاثنين. ده طيب بقرار ايا كان بقى المجلس طبيعته، قرار جمهوري او قرار وزاري، والتاني لابد ان ينظمه القانون. هذا بالطبع المجلس المقتضى القادم، والعقل. المجلس القادم اللي حضرتك بتتكلم عنه اللي هو في الدستور ده هيكون تابع أيضا لرئاسة الوزراء؟ بصي، هو طبعا المجالس القومية طبقا لنص الدستور يجب ان تكون مستقلة، تمام؟ مسألة الاستقلالية، هناك يعني هناك آراء فقهية الحقيقة بتقول إن مفيش ما يمنع من إنها تكون تابعة للسلطة التنفيذية، رئيس الوزراء أو رئيس الجمهورية أو مجلس النواب حتى باعتباره رأس السلطة أو هو يمثل السلطة التشريعية، لكن مفيش ما يمنع إنه يكون تابع للسلطة التنفيذية. لكن هي فكرة الاستقلالية، فكرة الاستقلالية تنحصر في نقطة بسيطة جدا، وهي عدم التأثير على القرار الصادر من المجلس. إذا كان هناك من يؤثر على القرار الصادر من المجلس فهنا فقد المجلس استقلاليته. طبعا هو يفضل أما يا فندم، هو يفضل يا فندم ان هو ما يكونش تابع لرئاسة الوزراء، صح كده؟ والله لو اتكلمنا عنها ولا تابع لرئاسة الجمهورية، فيعني هو معايا يعني مش تابع واخدة للسلطة بالك التنفيذية يعني؟ بشكل عام لا يعني. يعني لا، ما هو بصي، مسألة الاستقلالية مش ممكن يكون زي ما بيحصل في الدول المتقدمة حضرتك، وفي الأنظمة البرلمانية مثلا بتلاقي إن رئيس الدولة هو لا يسود ولا يحكم، يعني هو ليس له الحق في التدخل في الحكومة أو في سياستها أو في الكلام ده كله، هو بيتم اختياره. وأحيانا في بعض الأنظمة الملكية بيكون عبارة عن ملك هو بس بيجلس على العرش ولا يحكم البلاد بأي شكل من الأشكال، هو واجهة للبلاد فقط، ولكن من يحكم البلاد زي النظام البريطاني مثلا. النظام البريطاني عندك الملكة إليزابيث هي حاكمة، هي المالكة أو هي ملكة بريطانيا، ولكن هي لا تحكم، يحكم البلاد رئيس الوزراء السيد جون كاميرون، حضرتك يا تمام؟ فندم، احنا ده يعني في النظام البرلماني، تمام؟ كويس. أنت الآن في مصر أنت تعملي بنظام برلماسي، برلماسي يعني مشترك. هو خليط ما بين النظام الرئاسي والنظام البرلماني، وده ثبت حتى في النصوص في الدستور الجديد، انه مثلا على سبيل المثال ان الرئيس بيسمي رئيس الحكومه وبيعرض ده على البرلمان، واذا البرلمان وافق عليه بيشكل الحكومه، اذا ما وافقش عليه او بي بي اذا ما وافقش عليه البرلمان هو اللي بيختار رئيس الحكومه، واذا الحكومه حازت الثقه خلاص، ما حازتش الثقه بيتحل مجلس النواب نفسه. فانت تخيلي قد ايه، يعني تخيلي قد ايه هنا في تداخل ما بين السلطات، طب ما يعني هو في الرئيس تداخل. برضو، طب ما هو برضو الرئيس برضو يعتبر ما بيقدرش يعمل أي خطوة غير بموافقة مجلس النواب، وده هو لا كان لا لا المطلوب. خليني اقول، لا خليني اقول انه في، لا هو في بعض الامور بيقوم بها الرئيس استقلالا، مثل انه رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة مثلا، رئيس واخد بالك يرأس المجلس الاعلى للقوات المسلحة وهو القائد الاعلى للقوات المسلحة. دستور 71 كان بيعطي لرئيس الجمهورية صلاحيات واسعة جدا جدا، الحقيقة قلصت بنسبة كبيرة جدا في الدستور الحالي. الدستور يا فندم هل هو ينص على وضع ميزانية القوات المسلحة تحت يعني تكون خاضعة لموافقة مجلس النواب ولا لأ؟ مجلس النواب بيوافق على موازنة الدولة كلها بما فيها موازنة وزارة الدفاع على فكرة. اوكي بس لأن الموازنة العامة دي موازنة بترد فيها، ولكن هناك بعض الجهات بترد موازنتها بشكل رقم، يعني هو مجرد رقم بيذكر في الموازنة بدون تفاصيل. أقصد يا فندم إن هل سيتم رقابة مجلس النواب على المجلس القوات المسلحة أم لأ؟ هو من حق المجلس إنه يرفض الموازنة أو يقبلها. بس. يعني هي دي فقط. من حق المجلس، واذا ما هو لو لاحظتي انه خلال سنوات ماضيه عرضت الموازنه من مجلس الوزراء على السيد الرئيس، وفي سنه 2015 2014 السيد الرئيس اعاد الموازنه عده مرات، لدرجه انه تاخرت بدايه الموازنه العامه للدوله، افتكر في عام 2014 تاخرت حوالي شهر بسبب ان الرئيس كل ما يتعرض عليه موازنه بتترفض وترجع، واخد بالك؟ فهي بتترفض وترجع منه هو، يعني هو اللي كان بيرفض من رئيس الجمهورية عشان ما كانش في مجلس نواب. عشان ما كانش في مجلس نواب، تمام؟ ولأنه الراجل شايف إن في بنود فيها مبالغة في الإنفاق مثلا، لأن هو حتى واكب ده مجموعة من التشريعات بترشد الإنفاق، منها تشريع مثلا بيلزم الحكومة بأن تستخدم المنتج المحلي في كل منشآتها وكل ما تمتلكه أو كل صيانة أو أي حاجة طالما ان في منتج محلي موجود، ما بعدش اجيب زيه من بره، فاصبح هناك استخدام للمنتج المحلي بشكل واضح. طيب من وجهة نظر حضرتك يا فندم، شايف ان قانون خدمة ذوي الإعاقة بيطبق فعلا، يعني بيتم تطبيقه على أرض الواقع أم لا؟ هو حاليا ما فيش قانون لذوي الإعاقة، حاليا ما فيش، يعني بتتكلمي هو على ايه؟ حاليا القديم كل اللي حتى، موجود، القديم بصي بس حتى. حاليا احنا شغالين على قديمه، قديمه ده اللي هو القانون 39 اللي قلتولك في الاول، ده ما بينصش غير على حاجه واحده بس اسمها الايه؟ اللي هم ال 5% بس بس. فقط. لكن هتتكلمي مثلا عن تامينات ومعاشات، دي وارده في قانون التامين والمعاشات تخص ذوي الاعاقه، وحتى ما بيقولش عليهم ذوي اعاقه، بيقول حاله العجز. تمام. هتتكلمي عن تامين صحي، لسه في قانون تامين صحي المفروض يتم اصداره او يتعرض علينا كمجلس قريب. هتتكلمي عن ايه تاني؟ خدمات تتعلق بالطرق والمواصلات، ده شغل برضه لسه ما تمش فيها. يعني كل هذه الامور ما زالت معلقه لحين اصدار قانون حقوق الاشخاص ذوي الاعاقه، طيب يا لانه فندم، هيلم بقى كل اللي موجود في القوانين دي القانون يا ويحطه في فندم قانون واحد. طيب القانون يا فندم امتى هيتم مناقشة القانون للأشخاص ذوي الإعاقة؟ يعني قريبا ولا لسه؟ لا، في اعتقادي الشخصي، في وهل اعتقادي الشخصي حضراتكم لا، هياخد لحظة وقت. وهل حضراتكم طبعا نواب مجلس، طبعا مجلس النواب اللي هم المعاقين الموجودين داخل المجلس، لا، حضراتكم هيكون في اللي هتضعوا القانون ده، ولا هيكون طبعا فيه مساعدة من المجلس كله في وضع هذا القانون؟ يعني مين اللي هيكون ليه الأولوية في وضع القانون ده؟ مسألة مين كله الأولوية. خلينا نبص للدستور بيقول ايه يا أستاذة شيخ. تمام. الدستور بيقول ان يحق لاي عضو في مجلس النواب ان يقدم اقتراحا بقانون. تمام. انا كعضو، التبني اللي معايا كاعضاء كل بمفرده يستطيع ان يتقدم بمشروع قانون، مش شرط حقوق الاشخاص ذوي الاعاقه، هو خلينا نقول ان احنا نواب برضه عن الشعب، فمن حق ان انا اتقدم بمشروع قانون له علاقه بالاقتصاد او بالاستثمار او باي العقوبات اي لا، حاجه. هو طبيعي تمام. من حق حضرتك. مش بما اوكي، ان لكن بس احنا سؤالك بما ان سؤالك عن حقوق الاشخاص ذوي الاعاقه، فانا بقول لك انه من حق اي عضو يتقدم بمشروع قانون. تمام. قد يستعين في هذا الامر بجهه من الجهات، اوكي، ممكن ما يستعين، ممكن يقدم مشروع قانون. مشروع القانون بيخش اللجنه المختصه الاول، في لجان داخل مجلس النواب، اللجنه بتناقش القانون، بتشوفه شغال ولا لا، يمشي ولا لا، في مشاكل، في مخالفات دستوريه، في الكلام ده كله، وبعدين بيتوافق عليه من حيث المبدأ، وبعدين بيبتدي يتمسك ماده ماده. فده دي يعني دي امور بتاخد وقت. هل حضراتكم في إنشاء القانون هتاخدوا آراء مثلا منظمات لها علاقة بالأشخاص ذوي الإعاقة، يعني، أو هتاخدوا آراء وارد مثلا جدا طبعا. لا، ما هو في جلسات استماع يا استاذ شيماء بتتعمل، في أوكي لجان استماع بتتعمل، بنجيب الناس النشطاء في مجال الإعاقة، الجمعيات الأهلية، منظمات المجتمع المدني، إذا كان في هناك ما يسمى بالنقابات المستقلة، إذا كان هناك ما يعني. بس المهم إن الناس الحقيقة لما تدي رأي، مش معنى إن رأيها يعني إن هي ادت رأي ضروري إن احنا ناخد بيه. لا يا فندم، ما هو بيبقى في حاجات متفق عليها موجودة، يعني مثلا لو لقيتوا ان حضراتكم لا، هو غير ان في حاجات متفق عليها، في ناس بتشطح، اسمحي لي اقول لك تشطح. يعني سوري في التعبير، بس في ناس بتطلب طلبات قد تكون يعني خيال يعني. زي بس ايه؟ بصي يعني مش في يعني زي دلوقتي مثلا كان في قانون الخدمة المدنية مثلا مثلا كانوا بيتكلموا عن 45 يوم اجازة، الناس كانت عايزة ايام الاجازة تزيد. كانوا بيتكلموا عن الساعة اللي هي الصبح وبالليل، كانوا عايزينها ساعة الصبح وساعة بعد الظهر. ماشي. كانوا عايزين برضو المرتب مش عارف يزيد ويتحط عليه حاجات إضافية مقابل مش عارف إيه. كل هذه الأمور، في أمور أقدر أنفذها وفي أمور لأ. يعني ال 45 يوم خلاص مفيش مشكلة، أصبح بنص القانون، بس لما تيجي تحسبيها من الناحية الواقعية، لما أحسب إن أنا عندي يومين أجازة أسبوعيا في 52 أسبوع في السنة، بكام يا أستاذة شيماء؟ أدي 104، وزود عليهم 45 أدي 108، 104 و45 أدي 149 يوم، وزود عليهم 7 عرضة 49 يوم عليهم 7 عرضة أدي 100 وكام يا فندم؟ 156. وازود عليهم 30 يوم ممكن ياخدهم مرضي، صحيح. ادي 186. وازود عليهم عطلات رسميه واجازات قولي 14 يوم، ادي 200 يوم. طيب حضرتك كده هل تقبلي انه انت لسه بتتكلمي انه عايز يشتغل والكلام ده كله، هل تشتغل تقبلي انه تاخد موظف اجازات 200 يشتغل يوم اقل من نص وتشتغل. السنه ياخد اجازه 200 يوم؟ انا حسبتها لك اهي ببساطه، لا كتير، ياخد اجازات 200 يوم ويشتغل 165 يوم بس. لا كتير طبعا. بس تعالي بقى للنص ساعه والساعه، يقول لك اصل الساعه النص ساعه دي او الساعة، كانوا بيقولوا ساعه كمان، يقول لك ساعه الصبح وساعه بالليل. معنى كده انه احنا هنقول ان عدد ساعات العمل من 8:30 صباحا ل 2:30 الظهر أيوة. او ل 3:30، هيروح شغله الساعه 9:30 ويمشي من شغله الساعه 1:30. اصل في يا فندم، في مصالح حكوميه يا فندم فعلا يعني الشغل فيها بيخلص بدري جدا، يعني بيبقى فعلا قاعد هو مش بيلاقي حاجه يعملها. لا ما لا لا ما فيش حاجه اسمها مش لاقي حاجه يعملها، لا الشغل في، ما بيخلص. لا لا في والله يا فندم، لا في، لا والله لا لا لا لا لا لا يعني، استحاله. يعني بصي احنا عندنا الشغل مثلا يعني انت تخلص شغلك في ساعه ساعتين وخلاص الموضوع ما هي انتهى. دي مشكله موظفين الحكومه للاسف الشديد يا استاذه شيماء، لانه موظف الحكومه اشتغل ما اشتغلش هو بيقول لك انا كده كده باخد مرتبي اخر الشهر، لا هما واخده فعلا يا بالك؟ فندم والله، لا فعلا على يدي فعلا الشغل فعلا بيكون خالص مفيش حاجة بيعملوها حقيقي. والله لو هو انسان كرييتيف او انسان مبدع هيفكر هيخلق لروحه شغل. هيخلق ازاي اذا كان هو انت عندك حاجات معينة بتشتغل عليها بتخلصها خلاص الموضوع انتهى، والله بصي، بتنتظر الشغل القادم. والله انا هقول لك على حاجه، يعني انا ابان عملي بالمجلس القومي لشؤون الاعاقه قبل ما ابقى عضو في مجلس النواب، كان احيانا بيمر عليا لحظه زي اللي حضرتك بتقوليها، بس كنت بخترق بلاقي فكره بقدمها ممكن تلقى قبول ممكن امشي فيها، بلاقي الدنيا يعني عارفه بتقترحي حاجه بتروحي تقابلي مسؤول تكلميه في حاجه بتلاقي الدنيا مشيت. يعني انا اذكر في فتره من الفترات كان المجلس في حاله يعني ايه هدوء شويه، فرحت قابلت احد المسؤولين بالتحديد هو المهندس علي الفضالي المسؤول عن الشركه المصريه لاداره وتشغيل مترو الانفاق. قابلت حددت ميعاد معاه، قابلت المهندس، سعادتك يا باشمهندس في مشاكل تخص ذوي الاعاقه 1 2 3 4، عرضنا المشاكل مشكله مشكله وعرضنا الحلول المقترحه مننا واخد بالك بحيث انه يتم تنفيذ ده، وبالفعل في حاجات اتنفذت على ارض الواقع. زي يعني ايه؟ لما يبقى زي ايه النهارده الخط الاول بمترو الانفاق في القاهره، في حاليا في اللحظه اللي بكلمك فيها دلوقتي حوالي 10 قطارات بتسير على الخط الاول مؤهله لاستقبال ذوي الاعاقه. من القطر ناحية في ايه؟ تنويه، من ناحيه اولا في تنويه صوتي عن اسم المحطه الحاليه والقادمه تمام بشكل تلقائي والي. تمام ثانيا مكيفه الهواء دي لكل الناس. ثالثا يوجد بيه اماكن مخصصه للكراسي المتحركه مزوده باحزمه بحيث احكم الحركه اللي على كرسي متحرك يخش في المكان ويربط الحزام خلاص بقى متثبت مكانه بحيث ان لو القطر وقف فجاه او اي حاجه ما يتحركش تمام وما ينزلقش بالكرسي. تمام هناك كتابه نصيه فوق البوابات كلها، كتابه نصيه بنفس ما يتم نطقه داخل القطار، اللي بيتم نطقه بيتكتب على شاشه بحيث ان الاصم يقدر يقرا اللي مكتوب تمام يعرف مثلا المحطه القادمه كذا والمحطه التاليه كذا. تمام ده بالاضافه هم المفروض دول 10، لسه 10 تانيين بمعدل قطر كل شهر تقريبا هيصلوا ال 20 قطار، دي عمليه احلال وتجديد بالخط الاول. الخطين الثاني والثالث تم الاتفاق على ان الشركه المنتجه للقطارات بالفعل تقوم بمعالجه الناحيه دي من الناحيه الهندسيه، وبالفعل يعني على حد معلوماتي حاليا انتهت هذه الدراسه ومتوقع خلال اسابيع قليله ان تلاقي الخط الثاني والثالث مزودين بنفس الخدمات. تمام؟ إذا إحنا بنشتغل أهو يعني حاجة بنشتغل وبنخلصها، مع العلم إن تكلفة الخط الأول ال 20 قطر 2.2 مليار جنيه بالمناسبة. تمام؟ وأدرينا في الميزانية فورا. طيب يا فندم، دي بالنسبة ده للقاهرة. بالإضافة بقى أنا جاي لك في المحافظات. جميع محطات السكك الحديدية اللي بيتم إعادة ترميمها أو إعادة صيانتها سيطبق فيها الكود الهندسي الخاص باستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة المعتمد من المركز القومي لبحوث البناء والإسكان. يعني وبالمناسبة هذا الكود بالفعل المجلس القومي لشؤون الإعاقة مع المركز القومي لبحوث البناء والإسكان حاليا في لجنة مشكلة ما بين الجهتين، وأنا كنت عضو في هذه اللجنة وفي عضو قانوني وعضو فني من المجلس القومي لشؤون الإعاقة، ومستمرين في عملهم لحين تعديل الكود بما يتوافق و ما انتهى إليه العالم. يعني احنا جبنا حتى التشيك ليست التابع لليونايتد طب نيشنز نشرح او يا اللي هو فندم، بس نشرح بس بشكل مبسط ايه قصة الكود ده. الكود ده ببساطة حضرتك هناك معايير هندسية يجب توفرها في المباني أو أي منشأة أو أي مكان حتى يتمكن الشخص اللي عنده إعاقة إنه يتجول في المكان ده بدون مساعد بشكل مستقل تمام. تمام على سبيل المثال اللي على كرسي متحرك بيحتاج رمبات تمام تمام. تمام الإعاقة البصرية البسيطة اللي هو عنده ضعف نظر بيحتاج إن يبقى فيه كونتراست أو تباين ما بين ألوان السلالم، سواء كان السلمة الأولى والأخيرة من ناحية أو بقية السلالم من ناحية. تمام الترابزيت لازم يتعمل بشكل اسطواني مش مربع او مستطيل عشان لو حد خبط فيه ما يؤديش لاصابته. انا بدي لك ايه حاجات بس البانيو سوري يعني في الحمام بيبقى له مساند، دورات المياه بيبقى لها تجهيزات خاصه لذوي الاعاقه الحركيه. البصريه مش محتاجين حاجه لا البصري ولا لكن الحركي محتاج انه يبقى فيه مساند على ارتفاع معين عشان محتاجين يا يقدر فندم، محتاجين يا فندم ناطق في السكك الحديد تعرفهم ان القطر ده متجه من اسكندرية او ده متجه من الصعيد او ده رايح كذا او ده رايح كذا. ما هي لا برضو محتاجين. دي بيتم التنويه عنها من خلال اللوحات الالكترونيه ومن خلال الاذاعه الداخليه في المحطات على يا فكره. فندم بس جوه المحطات نفسها، يعني مثلا حضرتك دلوقتي لما بتركب قطار، القطار ده بيقف في الاماكن الفلانيه او الاماكن الفلانيه، فطبعا بيبقى محتاجين ان يكون في ناطق صوتي يعرف الاشخاص ذوي الاعاقه اللي جوه القطار ان احنا دلوقتي واقفين في محطه كذا او في بلد كذا. فهل ده لا ممكن انا يتوفر؟ هحلها لك وانت معايا دلوقتي. انت لو حضرتك فتحت الموبايل بتاعك اي تطبيق لا خاص بص هقول بالخرائط لحضرتك حاجه، مش كل الناس معاها موبايلات، او يعني خلينا بس نتكلم في حدود ان يعني ايه، نبص لمستوى الناس البسيطه اللي ما معهاش اندرويد. لا ما هو بصي حضرتك انا النهارده طالما عايز ابقى مستقل التكنولوجيا بتساعدني، ما تجيش تقولي لي ما ينفعش استخدمها. لا معلش بس خلينا انت برضو النهارده ممكن تشتري موبايل اندرويد ب 100 جنيه و200 جنيه وتستخدميه. يا فندم بس خلينا برضو نوجد حلول بديلة للأشخاص دي. الحلول البديلة يا يسأل سيدي اللي اعتبره جنبه انه هو جاهل معهوش يسأل. موبايل. بصي القطارات بره ما فيهاش تنويه صوتي، بس مع احترامي لحضرتك أكبر دول العالم في الاكسسبيليتي أو في إمكانية الوصول قطارات السكك الحديدية ما فيهاش تنويه صوتي عن المحطات. بيعتمد الشخص كل اللي تقدري تطلبيه، بيعتمد الشخص على خدمة تحديد المواقع. هناك مسارات لخطوط السكة الحديد بيتم إدراجها على الخرائط بحيث ان انا مجرد ما انا شخصيا كنت في محطة طنطا قبل انعقاد البرلمان بيوم واحد، هو يا ومع فندم، ذلك هو يا لما فندم في فتحت حاجات الجي بي بره، اس في حاجات بره لما عشان فتحت اسمعيني بس لما فتحت الجي بي اس قال لي ان حضرتك دلوقتي داخل محطة طنطا للسكك الحديدية. اوكي، بس في اماكن بره يا فندم فيها حاجات كتير مش موجوده عندنا في مصر، يعني بلاش ان احنا نقيس ببره، لان بره اصلا عندهم طب ما انت دلوقتي اللي امكانيات بتقيسي بره مش وتكنولوجيا. انا على فكره، انت لا دلوقتي ثواني، اللي بتقيسي بره. لا انا ما قستش، انا بقول لحضرتك انا اصلا ما اعرفش بره في القطارات بيبقى فيها نواطق ولا لا. انا بقول لحضرتك على حاجه محدده، ان هم محتاجين كذا. هما انا ما محتاجين قستش كذا، برضه. معلش مع احترامي ليكي، الاحتياج ده انا اقدر البيه ولا لا؟ الاحتياج ده من الصعب تلبيته عمليا وتقنيا كمان. تمام؟ ليه؟ هقول لك ليه. عربات القطار العادية دي مزودة بيتم تشغيلها من خلال عربات قوة بتعمل توليد قوة بتعمل بالديزل مش بالكهرباء زي عربيات زي عربيات مترو الأنفاق. يعني عربيات مترو الأنفاق من السهل التعرف على المحطات نظرا لتقارب المحطات بينها وبين بعض ونظرا لارتباط هذه الخدمة، هي مش بخدمة تحديد مواقع، المحطات دي مرتبطة بالسيستم بتاع القطر نفسه اللي بيمشي ماشي القطر، السيستم اللي فيه النظام التشغيل اللي شغال بيه القطر. لما القطر بيقرب من المحطة بيروح مشغل اوتوماتيك مدي اوردر للملف الصوتي اللي بيشتغل بيقول لك المحطة القادمة محطة كذا. تمام؟ تمام انا ده تخيلي العملي للموضوع، مش بيعتمد على نظام تحديد المواقع، لان نظام تحديد المواقع بمنتهى البساطة ما بيشتغلش في الانفاق. تمام؟ ده ببساطة شديدة جدا. لكن تحديد المواقع بيشتغل في السكة الحديد. تحديد المواقع بيشتغل في السكة الحديد. اوكي بس. ولذلك عشان كده بقول لك انت لو معاكي جهاز جي بي اس هيقول لك انت فين. يعني حضرتك التكنولوجيا ما تسمحش ان احنا نعمل ده. ماشي. التكنولوجيا ما تسمحش ان انت تعملي ده الا بتكلفه عاليه جدا ببساطه. يبقى حضرتك ما تقوليش تكلفه مستحيل، مبالغ تقول لي فيها. لا، حضرتك تكلفه مبالغ فيها تمام، حضرتك بس. بس ما تقوليش مستحيل، قول لي مش هينفع علشان التكلفة هتكون عالية. نرجع تاني يا فندم، بسأل حضرتك عن اختيار أعضاء مجلس النواب المعينين، على أي أساس تم اختيار حضراتكم؟ لأن طبعا في إشاعات طلعت بتقول إن تم اختيار حضراتكم. أولا في مجموعة طبعا اللي هي نجحت في مجلس النواب دي كانت موجودة على قائمة حب مصر كلها، تمام؟ أما المعينين تم اختيارهم بتوصيات من المجلس القومي لشؤون ذوي الإعاقة، هل الكلام ده حقيقي؟ عن لا طريق الأستاذة هبة هجرس. لا، ده غير حقيقي. طيب على أي أساس يا فندم تم الاختيار؟ حضرتك يعني تسألي رئيس الجمهورية في ده؟ يعني لا أنا يا شخصيا ما فندم، أعرفش أقتنع على أي أساس. لا لا، بس حضرتك مثلا يعني أكيد قدمت مثلا بصي اشتغلت حضرتك، يعني كويس. أنا هديكي هنتات صغيرة تقول لك ممكن يكون السيد رئيس الجمهورية اختارني على أساسها. ماشي. الهنت الأولاني إن أنا كنت مساعد عضو لجنة الـ50 لتعديل دستور 2014 عن الأشخاص ذوي الإعاقة، دكتور حسام المزاح. تمام. تمام. النقطة الثانية إن أنا كنت مسؤول عن تأهيل مجلس النواب، مبنى مجلس النواب بالكامل كنت مسؤول عن ملف تأهيله لاستقبال الأعضاء ذوي الإعاقة أيا كان نوع إعاقتهم. كنت شغال على الإعاقة الحركية والبصرية والسمعية كمان. تمام. حضرتك عملت وكان تأهيل للمبنى يعني إزاي؟ انه في اماكن مخصصه لذوي الاعاقه مثلا داخل القاعه الرئيسيه، وتم وضع ستيكر بحيث ان ما حدش ياخد المكان ده على سبيل المثال. تم عمل اسانسيرات ومصاعد هيدروليكيه في الاماكن اللي يصعب صعودها او يصعب عمل رمبات او منحدرات فيها. تم تزويد المصاعد، معظم المصاعد تقريبا 80 او 90% من المصاعد اللي بتعمل حاليا في مجلس النواب ناطقه لذوي الاعاقه البصريه. تمام. تم طباعه الكتب، بعض الكتيبات الهامة اللي استلمها، اللي محتمل انه كان يستلمها وقتها الشخص العضو ذو الاعاقة البصرية بطريقة برايل. هناك ماكينة طباعة، ماكينة طباعة بطريقة برايل، واجهزة تعمل عليها برامج قراءات شاشة حاليا داخل مجلس النواب. يتم تزويد العضو ذو الاعاقة البصرية بكافة الخدمات او بكافة الامور المكتوبة التي تطبع، يتم تزويده من خلال خدمة البريد الإلكتروني بنفس محتوى ما يصل إلى باقي الأعضاء بطريقة ملفات الوورد أو ملفات نصية يمكن التعامل معها من خلال قارئ الشاشة. لا، الحقيقة في مجهود كبير جدا في هذا المجال، فأنا كنت مسؤول عن هذا الملف from A to Z. تمام. هل يا فندم الحاجات دي ما كانتش موجودة قبل كده؟ لا، ما كانتش موجودة في مجلس النواب نهائيا. لأول مرة. لأول مرة مجلس النواب يقدم كل هذه الأمور لذوي الإعاقة، ودي حاجة الحقيقة يعني أنا بشكر مجلس النواب إن هو كان متعاون بشكل كبير جدا في هذا الإطار. في كراسي بتعمل بالكهرباء بالمناسبة لذوي الإعاقة الحركية، في كراسي تمام. كهربائية داخل مجلس النواب عشان لو حد تعب من المشي يقعد على كرسي متحرك يقدر ينقله من مكان لآخر. في تم تدريب العاملين، وأنا كنت مسؤول عن هذا البرنامج التدريبي، 240 موظف داخل مجلس النواب كنت مسؤول عن هذا البرنامج التدريبي للإعاقات الثلاثة. وتشرفت بأن أنا دربت الجزء الخاص بالإعاقة البصرية، لما تيجي تناول العضو الكفيف تناوله كوباية تقول له فين مكانها، الكوباية تبقى مليانة بشكل معين، تشاور له على المكان ازاي، لما تيجي تمسكه تصطحبه، او لما تيجي تعرض عليه المساعده تقابله لاول مره تعرفه بنفسك. كل دي امور او اليات او زي ما بيقولوا اولويات تعامل مع الاشخاص ذوي الاعاقه. ازاي لما تيجي تكلمي حد عنده اعاقه سمعيه ما تكلميش المترجم الاشاره وتكلميه هو، يبقى وشك موجه له هو. كل دي ادبيات او اتيكيت او ايا كان بقى المسمى، لكن كنت انا مسؤول بشكل مباشر وشخصي عن هذا التدريب بالكامل. خليني أسأل حضرتك بقى بخصوص اللجان اللي بتبقى موجودة في المحافظات بالنسبة للمجلس القومي لشؤون ذوي الإعاقة. أول سؤال لحضرتك، على أي أساس بيتم تشكيل هذه اللجان؟ بصي السؤال ده بالذات انا ما اعرفش تم تشكيل اللجان دي على اي اساس، فيعني ممكن تسالي حد تاني في هذه النقطه. ليه الحقيقه يا فندم؟ هقول لك ليه، لان هو انا وقت تشكيل هذه اللجان لم اكن متواجدا بالمجلس القومي لشؤون الاعاقه في الكواليس والخلفيات بتاعه تشكيل هذه اللجان انا لم اعلم عنها شيئا كبيرا، وان كنت بسمع انتقادات كتير بتوجه لهذه اللجان الحقيقه، يا فندم، لكن هذه اللجان تقريبا هي يعني معظم اللجان دي فشلت في المحافظات، واصلا يعني ليس لديها اي تواصل بينها وبين الجهات الرسمية اساسا، حتى في اصلا لا هما بيبرروا ده بان هما معهمش كرنيهات، معهمش هي جوابات اصلا. للمجلس وكمان يا فندم، يعني. بصي، طب فانا ثواني ثواني شخصيا يا فندم بس اكمل. هو وكمان يا فندم اصلا مفيش ليهم مقرات اساسا موجوده في المحافظات، يعني يعتبر ان هم متعينين كده وخلاص، يعني صوره منظر. لا، اولا خليني اقول لك هما قانونا ما يعتبروش معينين، لان التعيين له اجراءات وهذه الاجراءات لم تتم بخصوصهم. طب بلاش تعيين، اختيار. واخد بالك؟ فانا ما اعرفش تم اختيارهم على اي اساس. يسال في هذا الحقيقه اللجنه التي انا اعلم ان كان في لجنه مشكله من اعضاء مجلس اداره المجلس القومي لشؤون الاعاقه وبعض العاملين بالمجلس. الكلام ده كان في عام 2012، وانتهوا الى ان عقدوا اجتماعات مع المتقدمين واستقروا على مجموعه منهم بقوا اعضاء في اللجان. انا التحقت الحقيقه في المجلس بالمجلس في عام في مارس 2013 بعد اعلان تشكيل هذه اللجان الحقيقه. طب يا فندم، فبالتالي ليه يعني ليه انا برغم طب طب ثواني ليه برغم ان الشكاوى اللي موجوده من هذه اللجان في تباطؤ شديد جدا في حل اللجان دي وتشكيل لجان اخرى؟ لا، بصي، السؤال ده توجهيه للامين عام المجلس. يعني هو المسؤول الاول عن المجلس القومي لشؤون الاعاقه، وهو الذي يمثل المجلس، وهو اقدر في الاجابه على السؤال ده مني. هل حضرتك راضي عن المجلس القومي لشؤون ذوي الاعاقه بنسبه 100%؟ ما فيش حاجه تقولي. بصي يعني خليني اقول لك، ما ينفعش تقولي راضي عن حد بنسبه 100%. طب كم نسبة يعني الرضا؟ معلش، حتى لو انت متجوزه كم مش النسبة هتطلع يا من فندم؟ جوزك بنسبه 100%. كم النسبة يا فندم؟ بس ايه؟ كم النسبة يا فندم؟ نسبة رضا حضرتك؟ لا، هو المجلس في الفترة الأخيرة بدأ يتحرك وبدأ يثبت وجوده وبدأ يعمل شغل للناس، فأعتقد إنه لو قست أداء المجلس في الفترة الأخيرة، لا أنا أوصله لحوالي 70-80%. 70-80%. لا يعني خليني أقول لك إنه في حاجات بتتم زي ما أنا قلت لك في البداية. إحنا بنشتغل على مستوى تنسيقي واستراتيجي. أنا بعتبر الأمبريلا أو الشمسية، المظلة اللي من خلالها كافة الجهات بتمارس نشاطها في مجال الأعاقة، فأنا مجرد خبير فني بوعي كافة الجهات بما يخص الأعاقة، أما التنفيذ فأنا غير مسؤول عنه تمام يا ببساطة فندم، شديدة جدا. تمام يا فندم. هل الأعضاء الموجودين في مجلس النواب يشكلوا قوة حقيقية في البرلمان؟ ليه لأ؟ كيف؟ كم ليه لأ؟ عددهم يا فندم؟ العبرة إحنا كلنا 9، بس طب يوضع سيرو قضاء خيركم. هل التسعة دول يا فندم يقدروا يشكلوا قوة في البرلمان، إن هم يقدروا؟ يكفيني اديكي مؤشر واحد. انا هقول لك على حاجه صغيره. احنا كنا بنفكر نعمل لجنه خاصه بالاعاقه تمام مع الشؤون الاجتماعيه، تمام؟ يعني تبقى اسمها لجنه الشؤون الاجتماعيه وشؤون الاعاقه. وجمعنا كم توقيع لغايه دلوقتي يا استاذ شيماء؟ كام؟ ما يتعدى 350 توقيع. كنا بنحلم يا فندم ان يكون في، يعني يكون في موجود حاجة تخص ذوي الإعاقة لوحدهم، يعني اللي هي مثلا تبقى مسؤولة عنهم بشكل يعني بشكل لا كامل، بصي ده سواء لا بصي ده اجتماعيات لا او لا ده لا لا لا بصي هقول لك حاجه. خلينا نقول انه تمثيل ذوي الاعاقه في البرلمان هو في اول مجلس نواب حالي. انت معنى بعد كده مش هيبقى في ذوي اعاقه، ده طبقا لنص الماده 244 من الدستور، بعد كده مش هيبقى تمام؟ ذوي إعاقة يا فندم. مش هيبقى في ذوي اعاقه الا لو احنا طلبنا تعديل الدستور وابقينا على هذا النص بعدين، تمام؟ لكن طبقا لما هو ساري الان، هذه هي الفرصه الاولى والاخيره للأشخاص ذوي الإعاقة داخل البرلمان. حضراتكم ناويين تعملوا ايه عشان ما تبقاش الأخيرة؟ إيه؟ حضراتكم ان شاء الله ناويين تعملوا ايه عشان ما تبقاش الأخيرة؟ محتاجة تعديل دستوري، أنا لسه قايلك. وطبعا حضراتكم هتسعوا لده. والله بصي، الموضوع ده بيبقى له اعتبارات كتيرة جدا مش بإرادتنا إحنا بس. هل هناك إرادة عامة في الدولة التوجه لهذا التوجه ولا لا؟ هل هناك يعني الموضوع له ارتباط بأمور أخرى منها أمور سياسية وحزبية كمان. ايوه اوكي يا فندم، بس حضرتك بتقول ان احنا من حقنا طبقا ل الاتفاقية الدولية ان احنا يبقى لنا كيان سياسي او يبقى لنا لا، الكيان ده مقصود بيه المجلس القومي لشؤون الإعاقة وليس مجلس الأمم. فقط، يعني احنا كسياسة ما كيانات لناش اي. مستقلة. لا، ليكي حق انك تنتخبي وترشحي نفسك زيك زي اي حد، رشحي نفسك وانزلي على اي مقعد فردي، حد يمنعك؟ ما عادش يقدر يمنعك، وكان بيحصل ده الاعوام اللي فاتت. ما لكن هي دي هي على فكره انا ببلغك بتوجه عام، يعني خدي بالك ان ذوي الاعاقه مش لوحدهم في النص اللي انا ذكرته لك، ده معاهم العمال والفلاحين لو تفتكري، اللي كانوا بياخدوا 50% زمان. وهل هذا عدل؟ بس فما في، مش هيبقى برضو اللي عايز ينزل على مقعد اللي عايز ينزل بصفته عامل او فلاح ينزل. ايوه اوكي ماشي يا فندم. الشباب، هل ده من المرأة، العدل يا فندم؟ المسيحيين. هل ده من نعم، العدل؟ هل ده من العدل يا فندم؟ اللي هو يعني يبقى فيه تهميش للأقليات الموجودة؟ لا، هو مش، هو ما فيش تهميش، هو الفكرة بمنتهى البساطة انه بدل ما يبقى فيه قوائم وفردي، لا، انت كل اللي عايز يترشح، ما فيش قانونا او دستوريا ما يمنع انه يرشح نفسه. يعني يا فندم بعد كده مش هيبقى فيه قوائم، هيبقى مش فاهمة. ما هو الدستور قال لك انه يجوز ان يتم الانتخاب بالفردي او بالقائمه او بالاثنين معا، لكن جه في نص الماده 244 قال انه الاشخاص ذوي الاعاقه يضمن لهم تمثيل في مجلس، اول مجلس نواب يتم تشكيله. واحد ده بس قانون مجلس واحد مين؟ قصدي يعني اول مجلس نواب. اول يعني لو تم حل هذا المجلس خلاص الموضوع بكره انتهى. الصبح خلاص الموضوع انتهى. ماشي، تمام ولذلك بقى الاشخاص ذوي الاعاقه، اسمحي لي، اللي عمالين يكلموا ويطالبوا ويقولوا الاعضاء دول مش عارف كذا وكذا وكذا، انت يا حبيبي لو اتحل المجلس انت ما بقالكش ممثل جوه المجلس، فانت بدل ما تنتقد وبدل ما تقول كلام ملوش لازمه، لا، انت دور ازاي تساعد العضو اللي ما هو مطلوب جوه حضراتكم مجلس اللي النواب. وافقتوا، ما هو حضراتكم اللي كنتوا أعضاء في لجنة الـ50 وافقتوا على نص المادة دي. حضرتك الماده دي ما كانتش اصلا هتبقى موجوده، ايه رايك؟ كمان طب بس يعني ليه حضراتكم ما انسحبتوش؟ يعني انسحبنا. أيوه انت يعني حضرتك لما بتحطي دستور دولة، ماشي، انت بتراعي مقامات معينة بتفكر فيها الدولة، ومش م... مش م... م... وانت كمان ما ينفعش انك تجبري الدولة على حاجة مش حطاها في سياستها. ما كانش في دستور يا 2012. فندم يعني انتوا اول مرة ما كانش في دستور 2012 بتاع الاخوان نفس النص. ماشي يا فندم، ما كانش في كده. طيب ما كانش فيه كده وما كانش فيه اي حاجه، بمعنى بمعنى انه ما كانش فيه اي حق من حقوق الاشخاص ذوي الاعاقه، اخذ الحق خلفه وبيتاخد بالتدريج مش بقله الادب. لا احنا ما بنقولش ان احنا يعني بس نقل ده ادبنا اللي انا فندم. اقدر اقوله لك احنا بنقول ان المفروض ما دام حضراتكم كنتوا موجودين يا وممثلين. فندم. حضرتك انت طب دلوقتي ثواني لما اكمل بس بتيجي، كلامي، اكمل كلامي. ها، حضراتكم بما انكم كنتوا موجودين في اللجنه، كنتوا المفروض ان انتوا تعرفوا الناس ان يا جماعه في كذا كذا كذا كذا، وانتوا لازم تطالبوا بحقوقكم. يا فندم لان ده اعرف الناس، دستور يا فندم. وبعدين الناس ثواني بس خليني معاك، الناس تعمل ايه بقى؟ تنزل في مظاهرات؟ هو دي كله مشكله حضراتكم انها تنزل في مظاهرات؟ لا، الناس تعمل ايه؟ قولي لي ايه الآلية اللي عند الناس؟ لو استدعى الامر انها تنزل في مظاهرات، ايوه تنزل مظاهرات، ايه المشكله؟ دي حقوق يا فندم. يعني انا بصي يا استاذة دلوقتي شيماء، ثواني بس، ثواني طب انا اكمل بس. ثواني بس، لا انا هكمل لك واريحك خالص. الحقوق دي لو تمسك انت لوحدك كنت اقول لك هنا تمييز واضح وضد فئة من الفئات اللي هم ذوي الإعاقة، لكن في نفس النص اللي انا بكلمك عنه هناك فئات اخرى موجوده في ذات النص، الشباب والمراه والمسيحيين والعمال والفلاحين والمصريين بالخارج، ما هو الشباب، دي ما هو كلها الفئات فئات. اللي حضرتك فهو لو بتتكلم شال عنها دي، كله ثواني، ايه؟ الفئات اللي حضرتك بتتكلم عنها دي الشباب دي مش موجودة أصلا عشان خاطر يعترضوا ولا ما يعترضوش. دي نقطة. مين قال لك من الشباب؟ انت عندك مجلس النواب النهارده في عدد في ما شاء الله بمرة ولا واحدة يقل يا عن فندم. 100. هل يا فندم أجيبها لحضرتك بشكل آخر، هل يا فندم في كلام حول تعديل هذه المادة أم لا؟ بس لا، مفيش كلام دلوقتي، في الوقت الحالي مفيش كلام، لكن ممكن يثار هذا الموضوع مستقبلا. سيتم إثارة هذا الموضوع لا، مستقبلا. انا ما قلتش، بقول لك ممكن مش يعني سيتم. ممكن، يعني يا يحصل يا ما ممكن يحصلش. يثار هذا الموضوع، الدور علينا احنا حضرتك، بدل ما انت عماله تجادليني كده، الدور علينا احنا ان احنا كاعضاء حضراتكم تساعدونا ان تظهروا بشكل كويس، ان اللي يلاقي شغل يشتغل كعدل، ان احنا نشتغل بضمير عشان خاطر لما نيجي نقول للمجتمع كله احنا عايزين ولينا حقوق نقدر نطالب بيها بشكل صح أوكي. وبقلب جامد. يعني احنا ان شاء الله هنشتغل كويس وهنطالب بحقوقنا بشكل كويس وبالشكل اللي هو يعني يضمن لنا ان وبشكل حقوقنا محترم توصل. مش بقلة الأدب. يعني هنروح نضرب الناس مثلا؟ ايوه لا ما هو في ناس بتبقى عايزه تعمل كده فعلا. لا ما هو مش يعني، يعني مش هنروح نضرب الناس مثلا يعني. ايوه لا في ناس بتعمل كده وفي ناس عايزه تعمل كده. ما اعتقدش يا انت فندم ان، اذا كنت حضرتك ما تعمليش كده ففي غيرك الاف بيعملوا كده. ما شفتش انا يا فندم. لا حضرتك ما شفتيش لكن انا شفت. ما رأي حضرتك ما حدث اول يوم في المجلس بخصوص ثورة 25 يناير و30 ستة؟ مالهم ثورة 25؟ ايه اللي حصل بقى؟ يعني خناقة الأعضاء اللي حصلت جوه المجلس بسبب إن 25 يناير مؤامرة و30 ستة هي الثورة الحقيقية. ما والله رأي ده حضرتك؟ خلاف، والله ده خلاف وجهة النظر، كل واحد هل تم حقه يقول التصويت اللي على ذلك يا فندم؟ هو. ما حدش، هي دي اصلا حاجة ما تستدعيش تصويت، لانه حتى السيد رئيس المجلس في بداية الجلسة تحدث عن الثورتين على انهم ثورتين، فما فيش داعي ان احنا ندخل نفسنا في جدال احنا في غنى عنه. بس انا شايف انها مؤامرة، حضرتك شايف انها ثورة، كل واحد حر في رأيه. انا شايف انها ثورة، حضرتك شايف انها مؤامرة برضه، حضرتك حرة. بس طب انا هسأل هي حضرتك، حضرتك شايف انها هي مؤامرة ولا ثورة؟ خلاف. نعم حضرتك شايف انها مؤامرة ولا ثورة؟ لا بحتفظ برأيي النفسي. حقك يا فندم، بس من غير عصبية، ليه حضرتك متعصب؟ لا مش عصبية، أسئلتك مستفزة. هي مش مستفزة يا فندم، ده يعني حضرتك يعني الناس من حقها تعرف الناس من حقها تعرف اللي عايزة اللي حقها تعرفه، لا ما هو برضو واخدة من بالك؟ حقهم يعرفوا في حاجات، حضرتك. في حاجات أنا أكمل آراء، بس ثانية حضرتك، أكمل في كلامي. حاجات أنا ليا فيها آراء شخصية ما أحبش أقولها المكتوب، وأعتقد أنا من حقي أحتفظ بيها لا لنفسي. يا فندم يعني حضرتك شخصية عامة، مش شخصية لا مثلا. شخصية عامة برضو، ما هو يعني هتيجي تقولي لي حضرتك بتلبس إيه وأنت نازل لا أقول مش لك هقولك، لا مش طيب أمال كده، إيه بقى؟ لا مش هقولك كده، بس من حق الناس تعرف اللي تم اختياره ده يعني مؤيد لثورة يناير ولا رافضها، الناس اللي تعبت فيها وكده يعني. دي انت من حقهم يعرفوا. بغض النظر انا بقول لك انا بحتفظ، انا شخصيا محتفظ برايي في الثورتين مش في 25 يناير ولا 30 6. رأي حضرتك ايه يا فندم في الشباب وطبعا ما تقوليش انا هقفل السكه، لان طبعا رأي حضرتك يهمني، حضرتك تقول لي موافق بنسبه كام في الميه او تقول لي مش موافق او امتنع عن الاجابه. ها تمام، رأي حضرتك فيما يقال في ان الشباب اغلبهم في المعتقلات، هل مجلس النواب ممكن يا فندم يتدخل في هذه القصه و يشوف الشباب اللي هي فعلا حقيقي يعني ما عملتش حاجه وتخرج من السجون، ولا المجلس ما بيفكرش في القصه دي خالص؟ بصي يا أستاذة شيماء، في مبدأ اسمه مبدأ استقلال السلطات أو الفصل بين السلطات، بمعنى إن لو في موضوع في إيد السلطة القضائية أنا ما ينفعش أتدخل فيه، فالسلطة القضائية تبقى لنص الدستور هي مستقلة وأنا كسلطة تشريعية مستقل، ده حرصا على مبدأ الفصل بين السلطات وعدم بس التوازن بينها. طب يا فندم توازن بالنسبة للانتهاكات اللي بتحصل من وزارة الداخلية، هل سيتم محاسبة هذه يعني هيتم رصد هذه الانتهاكات من حق ومحاسبتهم اي عليه؟ عضو في مجلس النواب اذا كان لديه من المستندات ما يؤيد واقعه معينه تشكل انتهاكا صارخا بحقوق الانسان او بغيره ان يقدم طلب احاطه او استجواب لوزير الداخليه. بالنسبة للجان اللي شكلت يا فندم ومن ضمنها لجنة حقوق الإنسان، مالها؟ هل اللجان دي سوف يتم تغييرها ولا هي خلاص كده؟ لا دي كانت لجان خاصه حضرتك، كانت مهمتها مراجعه القرارات بقوانين عشان خاطر يتم عرضها على المجلس لإقرارها، وخلاص الموضوع اللجان دي تعتبر حلت بمجرد انتهاء الإجراءات الخاصة بالموافقة على الإجراء على القرارات بقوانين ال 341 قانون، فهذه اللجان تعتبر حلت، وحاليا بيتم إعداد لائحة جديدة تماما للمجلس، هيتم بقى وضع لجان، إما بقى هنشوف اللجان اللي هتتحط فيها إيه، وأنا بالمناسبة أحد أعضاء هذه اللجنة اللي هتحط اللائحة الجديدة للمجلس. ايه اهم القوانين يا فندم اللي هيتم التصويت عليها تخص حقوق الانسان؟ بصي حضرتك، اولا انت عندك التزامات دستوريه لازم تعمليها الاول، وبعدين نفكر في القوانين اللي حجلنا. تمام، انت اول التزام دستوري كمجلس نواب انتهى، مجلس النواب انتهى من اقرار مجموعه القرارات بقوانين اللي صدرت خلال الفتره الانتقاليه دي، واحد. نمره اتنين، مجلس النواب من لابد ان يقر لائحه داخليه خاصه بنظام العمل داخله قبل ان يمارس نشاطه، ده التزام دستوري اخر. إذا أنا علي التزامين دستوريين في الأول، تمام؟ أخلص، خلصت واحد منهم وشغالين، هنبتدي نشتغل على التاني بكرة إن شاء الله، من بكرة، وهنخلصه خلال أسبوعين، وبعدين يتم طرحه للمجلس للتصويت عليه إذا توافق على اللائحة أو الكلام ده كله. اللائحة دي بتصدر بقانون برضو طبقا للنص الدستوري، تصدر هذه اللائحة بقانون، وبعد ذلك يتم تتقدم الحكومة ببيانها أو ببرنامجها، ثم نناقش هذا البيان او هذا البرنامج، ثم بعد ذلك بقى يجي لنا بقى نخش بقى في العمل البرلماني بقى، الاليات الرقابيه الخاصة بطلبات الأحاطة والاستجوابات، أو حتى لو الحكومة تقدمت بمشروعات قوانين. يعني حضرتك يا فندم ما فيش عند حضرتك خلفية ايه اهم القوانين اللي هيتم طرحها الخاصة بحقوق الانسان؟ لسه ما فيش حاجة دلوقتي، لأن احنا قدامنا على الأقل 2 3 شهر في الشغل اللي أنا لسه بكلمك عنه. يعني احنا قدامنا تقريبا لغاية مثلا أول 4 أو أول 5 كمان، وبعد كده طبعا هتجيلنا الموازنة فهنبتدي نناقشها. فأنت عندك تقريبا السيزون ده أو الفصل ده أو الدور ده، غالبا ممكن يبقى فيه قانون أو 2 بالكتير اللي ممكن يتموا مناقشته. طب يا فندم في قوانين يعني في قانون ما زي فهمش حاجة، ما فهمش حاجة ليها علاقة بحقوق الإنسان. اللحظة يا فندم في قانون حصل جدل عليه زي قانون الخدمة المدنية وده خلاص حضراتكم رفضتوه، في إذا قانون اتوافق التظاهر يا خلاص. فندم، قانون التظاهر ده برضو قانون كان التظاهر عليه اتوافق عليه يا فندم. اتوافق عليه يا فندم. اتوافق عليه، هو ومكافحة الإرهاب اتوافق عليهم خلاص. ما. يعني ده يعني إذا دل على شيء فإنه يدل على إيه؟ على إن حضراتكم وافقتوا على منع التظاهر، لا ولا سلمي هو ولا غير سلمي إلا بموافقة الحكومة، صح كده؟ لا، سؤال، أي بلد في الدنيا لما بتحب تتظاهر بيبقى فيه سيستم، بس هو قانون انتوا مش، الناس مش عايزة سيستم. إنه اسمحي لي أقول لك حاجة مع احترامي ليكي، أنه حدث بعد ثورة 25 يناير انهيار، شبه انهيار أخلاقي لدى الشعب المصري، وأنا أعلن هذا صراحة. الشعب المصري اعتبر أن الحرية هي قلة الأدب بس. شكرا. يعني انا تم لما يعني لما تحصل مظاهرات والداخليه تنزل تحميها زيها زي اي حد ويبقى في منظر حضاري جميل بدل الضرب والمهازل اللي احنا بنشوفها دي. يا فندم، انت لو واخده تصريح بالمظاهره ومحدده موعد معين يعني انا لما للتظاهر، بس هذا حضرتك ثانيه واحده هل بس، من ثانيه واحده المنطق بس، هل من نتكلم المنطق بالمنطق، نتكلم بالمنطق بس، بالمنطق. انت في دوله تمام عندها ازمات خاصه من ضمنها ازمه المرور، هل من المعقول ان حضرتك تنزلي كده يلا يا ولاد نعمل مظاهره وتنزلي في وسط الشارع وتعطلي حركه المرور وهل بدون ما من الحكومه المنطق يا تعرف؟ فندم وهل من اليس من، المنطق ثانيه واحده بس حضرتك، اليس من مسؤوليه الحكومه تمام مراقبه حركه المرور؟ لحظة واحدة، هل من المنطق يا فندم ان انا لما اكون نازلة تظاهر ضد حاجة معينة اخد الاذن من صاحب ان انا نازلة عشان اتظاهر ضده؟ وهو انت قدمتي طلب بالتظاهر واترفض؟ لو طبعا الطلب، الناس لا المحبوسة دي لو محبوسة الطلب، ليه يا فندم؟ لو الطلب حضرتك، لا، ما هو لان الناس دي بتنتهك القانون. تنتهك القانون بتنتهك المحطوط لمنع القانون المظاهرات يا فندم. يا فندم، مش منع المظاهرات، المظاهرات لا تتم الا باخطار مسبق. وانا شخصيا في مظاهرات كانت بتتم قدام المجلس القومي لشؤون الاعاق في معاقين بيتظاهروا وكانوا عايزين ينتهكوا القانون. انت النهارده واخده تصريح انك هتتظاهري من الساعه 8 للساعه 3، 3 و5، 3 ودقيقه من حق جهه الامن تتدخل. انا فندم يعني انا فندم دلوقتي عندي مشكله، بس بيني وبين حضرتك، هل ينفع ان انا اخد منك اذن عشان اتظاهر ضدك؟ هو ايه اللي ينفع اخد منك اذن؟ امال تاخدي اذن من مين؟ بس قولي لي. على الاقل يا فندم ماشي حضراتكم عايزين يكون في قولي لي قانون انت، تظاهر. بصي ثواني حضرتك، انت دلوقتي بتعرضي اوكي مشكله، طب انا هكمل اعرضي مشكله. اللي بيعرض هكمل مشكله بشكل انا علمي هكمل انا ومنهجي هكمل يقول لي طب انا انا هكمل عندي مشكله ان طب انا انا مش حاضر هكمل اتظاهر، حلها ايه من وجهه نظرك؟ طب انا هكمل انا هكمل لحضرتك اهو. ليه يا فندم ما يبقاش في جهه محايده غير تابعه للسلطه التنفيذيه حضرتك؟ امال تبع لمين؟ لا دي تكون جهه محايده مش تابعه لاي سلطه، الجهه دي هي اللي ايوه، تحدد المظاهرات ومواعيدها واماكنها والكلام ده كله. ما هو انا ما ينفعش معلش حلوه قوي، حلوه قوي، يعني حلوه انا قوي. معلش انا رايحه اتظاهر ضد وزاره خليني الداخليه معاكي والانتهاكات، ثواني خليني معاكي خليني ثواني طب معاكي اكمل خليني معاكي اكمل. هل انا ينفع اكون هننزل نعمل مظاهرات ضد مثلا وزارة الداخلية راح اخد منهم اذن عشان اعمل ضدهم مظاهرات؟ من حقك ازاي تاخدي اذن يعني؟ تمام. او هل هم ايه؟ هيوافقوا يا فندم على كده؟ يوافق لا ما طالما عندي ان لا ثانيه اسمح واحده يا بس، فندم. طالما ان تصريحك مستوفي الشروط القانونيه، لو رفضوا من حقك تتظلمي من ده. ما هو اتظلم القانون رسم لك، القانون رسم لك اجراء من التظلم قدام سلطه قضائيه. لا يا فندم ده انا اخبط راسي في الحيط يا فندم مش هروح لا لا لا لا يا فندم، في تظلم من الرفض. حضرتك بتتكلم بشكل قانوني، احنا بنتكلم ايوه انا بتكلم عمل يا بشكل، فندم امال عايزين اتكلم بشكل بنتكلم ايه؟ جهجهوني. احنا بنتكلم بالعمل يا فندم. القانون كم من القوانين وضعت ولم تنفذ عادي يعني. يا فندم دلوقتي انت النهارده تقدمتي للسلطه التنفيذيه عشان تطلبي انك تتظاهري، السلطه التنفيذيه رفضت، صح؟ حضرتك لك ان تتظلمي لان ده يعتبر في قدام القانون اسمه قرار اداري سلبي بالامتناع عن ممارسه حقك في التظاهر، وهذا الحق منصوص عليه دستوريا تمام، والدستور نفسه بيقول لك وينظم القانون ممارسه حق التظاهر. ما انا في البلاد بره حضرتك، الناس هنا لما تتظاهر بتطلب انها تتظاهر مثلا في شارع كذا. المنطقي ان انا لما بتظاهر في شارع كذا بتظاهر فوق الرصيف مش في وسط الطريق، ادي نمره واحد. بره لو انا بتظاهر في وسط في فوق الرصيف ورجلي نزلت تحت الرصيف، من حق رجل الامن يقبض عليا. احنا بقى مش فاهمين الكلام ده، دي غلطتنا احنا، غلطه المجتمع بتاعنا، مش غلطه لا غلطه القانون ولا غلطه السلطه التنفيذيه ولا غلطه اي مخلوق. احنا لما بنحب نتظاهر بتاخدنا الحماسه وبنقل ادبنا وبنخترق القانون بالذوق او بقله الذوق. القانون ده يا فندم ماشي كان، القانون ده كان موجود اخف من اللي فات، وتم الاعتراض عليه برضو من قبل النخبه اللي كانت موجوده يعني، بص وقال لك حضرتك، انتوا بتمنعونا من التظاهر. انا مع احترامي للنخبه حضرتك، مش كل واحد مش عاجبه حاجه يطلع يتظاهر، ده اصلا بيعكس اشياء غير سلبيه بتحدث في البلد وبيؤدي لحاله من حالات الارتباك سواء كان في المرور او الارتباك عموما في مجالات الحياه المختلفه، ده رأي حضرتك فندم وده يحترم. غير مقبول. أستاذ خالد، عايزة أسأل حضرتك، هل أنت راضي عن عمل الحكومة أم لا؟ لو انا هجاوبك بشكل يعني لطيف جدا، انا شايف ان في بعض الوزراء او بعض السادة الوزراء، لا يعني في، انا شخصيا غير راضي عن ادائهم، لانه يعني محتاجين ادائهم يفعل اكثر من ذلك. وهناك بعض الوزراء يعني راضي عن ادائهم في حدود معينة برضو، وبعض الوزراء راضي عن ادائهم بشكل عام. لكن هي الفكرة انه طبيعي انه بعد، من ضمن الحاجات اللي مجلس النواب هيشوفها، انه هيتعرض عليه تشكيل حكومة جديدة، المفروض انه طبقا لنصوص الدستور انه السيد الرئيس هيعرض على المجلس حكومة جديدة، المجلس يوافق عليها او ما الى ذلك. ده بالاضافة لاننا لازم الفت النظر لنقطة مهمة، هو ان دور البرلمان بخلاف انه دور رقابي مع السلطة التنفيذية، إلى أنه برضو دور تعاوني. يعني إيه دور تعاوني؟ يعني أنا كراجل عضو مجلس نواب أو نائب عن الشعب، المفروض أن أنا بعرض على المسؤول مشكلة، وأنا شايف أنه عندما أعرض مشكلة لابد أن أعرض على المسؤول حلول هذه المشكلة. إذا التزم المسؤول وقام بحل المشكلة فيا أهلا وسهلا، أنت مسؤول ملتزم وما إلى ذلك. أما إذا لم يلتزم فمن حقي استخدام الآليات البرلمانية المتاحة لي كطلبات الأحاطة أو الاستجوابات أو بيانات العاجلة أو الأسئلة أو ما خلاف ذلك من الآليات الرقابية اللي من حق أي عضو في مجلس النواب أنه يستخدمها من أجل أنه يظهر للمجتمع إما التزام المسؤول أو تقصيره. طيب بالنسبة يا فندم لترشيح حضرتك لوكالة المجلس، حضرتك يعني ايه الرسالة اللي كنت حابب توصلها من خلال ترشيح حضرتك؟ بصي هقول لك حاجة، طبعا كل الناس تعلم أن هناك إحدى الجبهات أو الجهات اللي هي طبعا تكتل أو ائتلاف في حب مصر، ده يتمتع بأغلبية ما داخل مجلس النواب، وكان بالفعل كان من يعني هم كانوا بيفكروا في اختيار الدكتور علي عبد العال وكرئيس للمجلس ووكيلين. وبالمناسبة الوكيلين ما جاش منهم وكيل حتى، أعتقد من جبهة حب مصر، الوكيلين يعتبروا من خارج تكتل في حب مصر. أما رئيس المجلس فأنا شايف إن اختياره صائب، لأنه طبعا رئيس القانون أو هو أستاذ قانون دستوري، ومن وجهة نظري يجب أن يكون رئيس المجلس على علم كافي بالدستور والقانون وما إلى ذلك، حتى لا يقع الأعضاء أو لا تقع التشريعات أو القوانين اللي بتخرج من المجلس في مشكلة عدم أو طعن عليها بعدم دستورية. أنا رشحت نفسي كوكيل، وده يعتبر سابقة لم تحدث في مصر من قبل، إنه أحد الأشخاص ذوي الإعاقة الموجودين داخل البرلمان يرشح نفسه كوكيل لمجلس النواب. الحقيقة أنا أعلم، يعني أنا رشحت نفسي وأنا أعلم جيدا إن أنا لم أحصل أو لن أحصل على هذا المنصب أو الأغلبية، ولكن يجب علينا كأشخاص ذوي إعاقة إن إحنا نتصرف بمثل هذا الشكل في مثل هذه المواقف، لنكون رسالة أو نرسل برسالة إلى المجتمع، هو إن الأشخاص ذوي الإعاقة عندما تتاح لهم الفرصة لأن يتقلدوا مناصب قيادية فسيحاولون ذلك وسيسعون إلى ذلك، وإذا وصلوا إلى هذا المنصب سيثبتون كفاءتهم، بس أنت تديهم الفرصة. دي الفكرة اللي حبيت أوصلها، إن إحنا موجودين، إحنا جزء من هذا المجتمع، إحنا فئة من هذا المجتمع، إحنا من حقنا نرشح نفسنا لمناصب قيادية ومناصب عليا، إحنا من حقنا نمارس هذه المناصب إذا أتيحت لنا الفرصة برضو، لأن أنا طبعا لو كان قد لي ونجحت في هذا المنصب أو نجحت في الحصول على أغلبية أو إن أنا أكون وكيل لمجلس النواب، أنا شخصيا كان عندي يعني إحساس قوي جدا إن أنا سوف يعني أنجح في تقلدي هذا المنصب، لأني عايز أعمل حاجة. فهي الفكرة إنك يعني إزاي يبقى عندك طموح وفي نفس الوقت الآليات اللي تمكنك من الوصول لطموحاتك وتحقيقها وخدمة الناس بجد. آخر سؤال معانا لحضرتك النهاردة إن شاء الله، لو في أي قانون تمت الموافقة عليه، هل فيما بعد يمكن الرجوع في هذا القانون مرة أخرى وإعادة مناقشته، أو ينفع إن أي عضو من أعضاء مجلس الشعب يطلب فتح المناقشة في قانون ما تم الموافقة عليه؟ اه طبعا، اذا كانت الدساتير بتتعدل يا شيماء، يعني انت لما تيجي تبصي في عهد مبارك حصل تعديلات في دستور 71 مره، خلوا ده انت عندك كان في الماده 76 دي كانت اشهر ماده في العالم كله، يقول لك اطول ماده في دستور في العالم كله اللي كانت معموله، وكانت واضح انها كانت مكتوبه عشان خاطر شخص واحد وكلنا عارفين الماده دي طبعا. تمام، اذا الدساتير والقوانين ليست كتبا سماويه، تمام. وبالتالي يجوز تعديلها بالآليات اللي رسمها الدستور والقانون. أنا كعضو مجلس نواب من حقي أن أطلب تعديل أي مشروع قانون زي اللي أنت اتكلمتي عنه، قانون التظاهر، لو هو فعلا بيضايق المواطنين وبيمثل حريات أو ما فيهوش آليات تضمن إنه تضمن حاجتين. يعني خلينا دايما وإحنا بنسن القانون لازم نضع حركة، لازم نضع شكل من أشكال التوازن ما بين مصلحة الدولة ومصلحة المواطن، لابد إن تمام. المصلحتين يكونوا نصب أعيننا وإحنا بنحط تشريع. ليه؟ لأن الدولة لها مصالح، فإن مثلا لا تعيق حركة المرور، إنه مثلا إنه لا يجوز للسلطة التنفيذية أن تتدخل في أسباب المظاهرة طالما إنها أسباب مشروعة ولا تحمل خروجا عن النظام العام أو الآداب العامة، وأنا أقصد هنا الآداب العامة بالذات كمان، مش النظام العام يعني تهديد المجتمع، ما ينفعش إن أنا أتظاهر وأنا بستعمل متفجرات مثلا، تمام، أنا بدي لك مثال يعني، ما ده ينفعش حقيقي إن أنا يعني، إيه؟ ده حقيقي ما آه ينفعش. تمام، ما ينفعش إن أنا أتظاهر وأنا، لكن ينفع أتظاهر وأنا بنتقد الدولة، ما فيش أي مشكلة إن أنا أنتقد الدولة وأنتقد سياساتها وما إلى ذلك، لأنه هذا حق للمواطن أن يعبر عن رأيه، وحرية التعبير مكفولة بنص الدستور، ولكن يجب أن تكون حرية التعبير هذه يحكمها قيدين، واحد قيدين بس، ألا يتعارض مع مصالح الدولة العليا فيما يتمثل بالمرور أو ما إلى ذلك، أو المساس بالأمن القومي إذا كان هناك بوح بأسرار لا يجوز البوح بها، أو من ناحية أخرى لا يجوز أن أقيد حرية المواطن بشكل يجعله يشعر أنه لا يمارس حريته بالشكل السليم أو بالشكل المنطقي. لكن أنت زي ما أنا قلت لك، لما تشوفي بره المظاهرات لما تتعمل بيبقى متفق على أنه هياخد مكان معين، إذا تجاوز هذا المكان من حق العسكري اللي في الشارع يمسكه، لان انت كده خالفت المكان اللي انت واخد بيه تصريح ان انت تتظاهر. لكن اذا انت مارست حقك في التظاهر فوق الرصيف مثلا، فانت من حقك ان انت تتظاهر فوق الرصيف، من حق جهات الامن كمان انها تحمي هذا التظاهر. يعني انت لو تتذكري، يعني انا هقول لك على مظاهره حصلت للاشخاص ذوي الاعاقه بخصوص ال 5000 وظيفه، حصلت امام نقابه الصحفيين وبدون اختار مسبق على فكره. تمام. بالمناسبة يمكن أنا بيحضرني هذه المناسبة لأنه بمناسبة إن أنت كنت بتتكلمي عن قانون التظاهر، إلى أن إحنا كمجلس قومي لشؤون الإعاقة تدخلنا وتواصلنا مع وزارة الداخلية وطلبنا من الجهات الأمنية عدم استفزاز هؤلاء الأشخاص، بل بالعكس حمايتهم. وبالفعل المظاهرة تحركت من أمام نقابة الصحفيين حتى مجلس الوزراء في حماية من الأمن. تمام. أنا بقول لك ده على مسؤوليتي الخاصة بالفعل، ولكن عندما حاولوا الدخول بشكل أو بآخر إلى مبنى مجلس الوزراء تمام تدخلت الجهات الأمنية. ليه؟ لأن ده مبنى استراتيجي، تمام مبنى لا يصح دخوله بشكل همجي اي في هذه وحتى تدخل الجهات الأمنية في ذلك الوقت كان تدخل بمجرد بالآليات، لأن أنت عارفة أنه فض التظاهر أصلا لابد أن يكون له آليات بيتم التدرج فيها، بتبدأ اكيد باستعمال ده طبقا للقانون الدولي كمان، بتبدأ باستعمال إما الهروات اللي هي العصيان أو خراطيم المياه، أو استخدام بعد ذلك في حالة بقى عدم الامتثال لكل هذه الأشياء، هناك طبقا للقانون الدولي الوصول حتى استعمال القنابل المسيلة للدموع، لكن ده مفيش يا طبقا فندم، للقانون الدولي متاح على فكرة. دي اخر حاجة هما اه بيتم المفروض انه استخدامها. في تدرج، اه طبعا في الاستخدام طبقا، لكن هم بدأوا فعلا، لا وبيبتدي الاول بالتهديد، حضراتكم لا انتوا لا كده انا بس، لا انا بقول لحضرتك ان اخر حاجة بيتم استخدامها هي القنابل المسالة المفروض، للدماغ. اه طبقا للقانون الدولي مسموح باستخدام خراطيم المياه في البداية، او الهروات ما يطلق عليه بالهروات اللي هي العصيان، او الحاجات اللي بتعمل نوع من الصواعق المؤقتة، اللي هي الجهاز اللي بيبقى في الايد ده وبيعمل صعقة مؤقتة لمدة كام دقيقة، واخدة بالك؟ لكن الرصاص والحاجات دي لا يتم لا استخدامها. لا ممنوع استخدام الرصاص الحي في التظاهرات على فكرة، ماشي؟ يعني الرصاص الحي لكن في انواع من الرصاص مباحة برضه بجانب القنابل المسيلة، في نوع من الرصاص زي ايه؟ بيسموه الرصاص البلاستيكي، ده اللي بيجي بيقف عند الجلد ما بيخترقش الجسم، يعني ده ما بيموتش. لا ده ما بيموتش مش قاتل، فده ده متاح، واخد بالك؟ اصبح هناك في تطور في الاسلحه اللي بتستخدم في المظاهرات في الفتره الاخيره، بحيث انه اصبح في انواع من الاسلحه، لكن طبعا اي سلاح قاتل غير مباح استخدامه الا في حاله ان هناك جريمه ستقع، وده مباح ولكن برضه مش بشكل قاتل، عارفه زي فكره الدفاع الشرعي، انت النهارده لو حد جاي يقتلك بمسدس انت من حقك لو انت معاكي مسدس صحيح تطلعي مسدس وتضربيه، صحيح. فإذا كان هناك تهديد للأمن وظهر بقى حد معاه مسدس أو حد حاول إنه يمارس فعلا إجراميا، ففي هذه الحالة وعادة اللي بيحصل في الحالة دي إن قوات الأمن لما تتدخل ما تبقاش ممكن ما تبقاش عارفة مصدر الموضوع جاي منين، فهنا بقى بتحصل المشاكل أو الأخطاء اللي ممكن تؤدي فعلا إن في ناس أبرياء ملهاش ذنب تتاخد في الرجلين، ده اللي بيحصل فعلا يعني، يعني عارفه واقعيا انه احيانا بيخش واحد في النص يضرب طلقه، الامن يحس ان ده معاه سلاح فما بيبقاش عارف مين بالظبط اللي معاه سلاح، ففي الحاله دي بيحصل نوع من الـ من الـ من الايه اللي بيتقال عليه فعلا تجاوزات، ده بيحصل، بس انت حطي نفسك مكان الجهه الامنيه، ما هو هو مش عارف مصدر السلاح ده جاي منين، فبيبقى فيه صعوبه شويه خاصه لو العدد كبير، لكن لو العدد قليل لا، انا في الحالة دي لا، يعني لو العدد 10 ولا 15 واحد لا انت تدخل في وسط الناس وتشوف مين، كده يا فندم بيكون في تدريبات عند الحاجات دي. طيب المفروض انه بالنسبة فعلا اللي انا اعرفه انه وزارة الداخلية حاليا فعلا بدأت تدرب ناس كتيرة جدا على مسألة مكافحة الشغب، بحيث انه يبقى مكافحة الشغب له اصول معينة وله قواعد بتتبع مع اي حالة تظاهر او اي حالة شغب تحصل، لانه بالمناسبة ده معرض انه يحصل في ملاعب الكورة مثلا، انت فاكرة المجزرة اللي حصلت في استاد بورسعيد ومات بسببها حوالي 75 مواطن بريء ما لهمش لازمة، ماشي؟ من السبب انا شايف ان المتسبب هو الجهات الامنية، في لانه حضرتك برضو اللي حصلت الأخيرة برضو. وفي بتاعة الحرس افتكر استاد الحرس مش فاكر الحرس استاد ايه يا ربي، كان في استاد في القاهرة برضو حصل فيه مشكلة أيوه بس مش متذكر، بس يعني اللي انا اقدر اقوله انه يجب على وزارة الداخلية ان تدرب السادة اللي هم الصف وضباط الصف اللي شغالين في قوات مكافحة الشغب، يجب أن تدربهم وفقا للأساليب العالمية، واخد بالك، على كيفية مكافحة الشغب، أي بلد صحيح بيحصل فيها شغب وأي بلد بيحصل فيها مظاهرات، لكن أكيد. حتى مكافحة الإرهاب يجب التدريب عليهم، لما تحصل حادثة زي اللي حصلت امبارح في الهرم أو في المريوطية دي حادثة خطيرة جدا وفي توقيت صعب جدا وفي ساعة ذروة، لا يعني كان يعني أعتقد أنه لابد من رفع كفاءة العاملين أو الضباط أو العاملين في وزارة الداخلية، لأن برضو أرواحهم غالية علينا كمواطنين في الأول وفي الآخر ومصريين زينا زيهم، وما ينفعش إنهم يعني يضحى بيهم، مش يضحى بيهم يعني أقصد أقول إنهم مواطنين في الأول وفي الآخر، ولكن يجب إنهم يكونوا مدربين لأن هم بيتولوا مهمة حساسة، وهذه المهمة تجعلهم عرضة للخطر أكتر من غيرهم، لما يتوفى عدد كبير من المواطنين امبارح يعني وصل عدد المتوفين حوالي 16 تقريبا على حسب اخر ارقام انا سمعتها ده عشان منهم، ايه؟ ده حدث في تفجير حصل عند كمين في المريوطية، انا ما اعرفش انت عندك خلفية ولا لا، في المريوطية في لا يا الهرم، تمام، فهذا التفجير ادى الى وفاة مجموعة من السادة ضباط الشرطة وعساكر معاهم ومجموعة من المواطنين كانت قريبة من المكان، قنبلة انفجرت فأدت لهذا الموضوع، نفاجأ فهمي. نلاقي النهارده ان قوات الامن دخلت احدى الشقق في الهرم لقيت فيهم 500، تخيلي من الرقم، حتى لو افترضنا انه في مبالغه صحفيه، 500 جهاز ريموت كنترول، انا هفترض انهم لقوا 50 مش 500 من اللي بيستخدموا في عمليات التفجير عن بعد، يعني انا هفترض ان الصحيفه زودت صفر، ماشي، بس كون ان نلاقي 50 ريموت بهذا الشكل، هو واحد يكفي فقط. يعني في حد ذاته لا، ده شيء مروع. فيجب انه يجب تدريب القوات الامنيه بصراحه على سواء كيفيه مكافحه الشغب باسلوب متحضر، لانه ممكن القضاء على المظاهر، يعني ممكن الحد من المظاهرات باسلوب متحضر وبشكل شيك جدا وبالذوق وبكل سلاسه. هو فندم طبعا، يعني احنا بنتمنى برضو انه يجب التدريب على استشعار الخطر، يعني اللي هو يعني ابقى انا مستشعر ان هيكون في هنا في المنطقة دي حاجة هتحصل، او ان انا حتى يعني اكثف تحرياتي شوية، او ان انا الأجهزة اللي عندي دي كلها تشتغل وتتكاتف عشان يقدروا ان هم يعرفوا الخطر قبل ما يحصل زي دول كتير. بصي، هو بدأت الفكرة دي تتحقق، لأنه بدأ بقى فيه يعني مجموعة كبيرة جدا من كاميرات المراقبة بدأت تترصد في أماكن كتيرة جدا في البلد، بالظبط، ودي حاجة كويسة جدا، لأن كاميرات المراقبة ميزتها في حاجة لطيفة جدا، إن أي جريمة بتقع هتجيب مين اللي عملها بالصورة، صح، بالصورة، فما صحيح، فيش لبس إن هو يشتبه في حد تاني، وبالتالي اللي هيتقبض عليه هو المتهم الحقيقي للفعل، غير لما كان صح بيحصل كده، قبل كده إنه كانوا بيمسكوا ناس عمالة على بطال، وساعات كانوا بيقرروا واحد غصب عنه. صح، لكن انتشار التقنية الحديثة زي كاميرات المراقبة والأجهزة الأجهزة المتاحة دستوريا كمان، لأن احنا مثلا في بيتي أنا ما ينفعش عندي ركبي كاميرا مراقبة في بيتي، لكن في لا ما الشارع ينفعش، على الرصيف اللي قدام بيتي أنا ما أقدرش أقول له لا، ده ملك الدولة، تمام، على الرصيف اللي قدام بيتي، لانه قد يكون هذا المكان فيه مسؤول مهم، قد يكون مكان حساس، قد يكون بيحميني انا شخصيا. ما هو والله يا ممكن فندم يعني حتى لو ما فيش فيه مسؤول اصلا، يعني هي فكرة الكاميرات دي اصلا ما بقول لك قد يكون بيحميني انا شخصيا كمواطن مش كنائب، انا بتكلم كخالد حنفي، مش كالنائب خالد حنفي. يعني لو كاميرا راكبه قدام بيتي، واخد بالك، او قدام بيتك، قدام بيت حضرتك وبتحميكي، طب ما ده مهم. انا ابقى حتى نايم في بيتي مطمن، ابقى عارف ان لو حرامي دخل اترصد بالكاميرا خلاص، واخد بالك، ويبقى فيه، يعني يبقى هو ده اللي يساعد. يعني انا على علم مثلا ان مكان زي كوبري 6 اكتوبر مراقب بالكامل بكاميرات مراقبه، الطريق الدائري مراقب بالكامل، بعض الطرق مراقبه دلوقتي، وفعلا جاري، يعني اللي انا فاهمه مترو الانفاق بالمناسبه مراقب بالكامل، مترو الانفاق ايوه تمام. الخطوط كلها تقريبا فيها كاميرات مراقبة، بحيث انه اي حدث يحدث داخل اي مكان داخل المترو يتم لقطه فورا والقبض على مرتكبه في ساعتها. وده هم حتى اصلا كمان لما مرتكب الجريمه دول يعرفوا ان بقى في كاميرات موجوده هيخافوا ده يعملوا كده. يخفف من الجريمة، تمام. لكن طبعا المطلوب الا يطبق الجزاء على سين وصاد، لا، صح، ان يكون هناك عدالة في تطبيق الجزاء، اللي يرتكب جريمة إن شاء الله يكون مين يتعاقب، اللي طيب يشتغل مظبوط مفيش أي مشكلة. طيب آخر حاجة لحضرتك بتحلم بإيه؟ والله على المستوى العام أنا شخصيا بتمنى إن البلد دي فعلا تبقى أحسن بلد في الدنيا، يعني بجد، وده مش هيجي إلا لو إحنا كمواطنين حاولنا نعمل ده، لأنه مش كلنا أكيد نفسنا إن البلد تكون أحسن بلد في واخدة الدنيا. بالك، خلينا نقول ان احنا عندنا سلبيات ومحدش ينكر وجودها، محدش ينكر انه اصبح فيه فساد متفشي بشكل غير عادي، وانا بقول صحيح، ده وانا عارف، ما في جو في تعليم سيء جدا، لدرجة ان احنا في جودة التعليم انا حزنت كثيرا ان احنا نكون الدولة قبل الاخيرة في التعليم، وهذا شيء محزن للغاية، لانه ده معناه ان كل الاجيال اللي جاية هتبقى ولا حاجة، ماشي، ودي حاجة خطيرة جدا. فبالتالي يجب فعلا احنا دورنا بقى كنواب ان احنا جودة التعليم دي اللي ترتبنا قبل الاخير، لا، ليه ما نطلعش نبقى ترتبنا من اول 10 دول في العالم في جودة التعليم؟ ايه اللي يمنعنا؟ ما الذي يمنع تحقيق هذا الهدف؟ ما الذي يمنع ان نقضي على الفساد من خلال اليات، يعني انا شخصيا شايف ان القضاء على الفساد ممكن يتم من خلال اليات بسيطة تحد من الفساد على الاقل في الوقت الراهن. على سبيل المثال ميكانة الخدمات الحكومية، ميكانة الخدمات الحكومية، حضرتك بدل ما بتروحي للموظف وترشيه ويفتح لك الدرج عشان خاطر يأدي لك الخدمة، انت النهاردة لو طلبت الخدمة الكترونيا عن طريق الانترنت يبقى كويس، لو طلبت الخدمة من اقرب مكتب بريد لو انت ما تعرفيش تخش على الانترنت يبقى كويس، يبقى انا بحد الاحتكاك المباشر بين المواطن والموظف اللي بيخلق حالة من حالات الفساد الغير مقبول، ده على المستوى العام أو على مستوى الخدمات العادية اللي ممكن تكون بتقدم بشكل مباشر للمواطنين. على المستوى بقى الأعلى من كده، يجب أن تكون هناك أجهزة رقابية محايدة ومستقلة تماما، ويتمتع أعضائها بالنزاهة والكفاءة في ذات الوقت، وأنهم يبقوا على قدر كبير من تحمل المسؤولية، لأن الموضوع مش محتاج هزار. احنا حوالينا مخاطر كتير جدا، ومش محتاج ان احنا نقعد نبكي على الماضي او نقعد الكلام ده كله. البلد محتاجة تقوم، البلد محتاجة تمشي. حالة البلد سواء كان اقتصاديا او اجتماعيا، الحقيقة انا شايف ان هناك يعني انهيار اخلاق، شبه انهيار اخلاقي زي ما قلت لك. في المقابل شايف ان هناك حالة اقتصادية سيئة، والمواطن عايز يحس ان هناك فعلا مجهودات بتبذل عشان خاطر يعيش عيشة كويسة. محتاج المواطن يحس ان هناك عدالة اجتماعية عشان خاطر يقدر يحس انه عايش في بلد فعلا بتقدره وبتحترمه وبتحترم رغباته وبتحترم احتياجاته، حتى لو الحد الأدنى من هذه الاحتياجات، إلى ان هذا يعتبر حق أصيل ليه. محتاج ان هو يعيش على الأقل في مستوى معيشة ملائم، ويراعي أدميته، ويراعي، مش نسمع كل شوية مش عارف ميت فين، مش عارف باظت والكلام. يعني إذا حدثت أحداث كثيرة في دول أخرى، مش هقول متقدمة بقى والكلام، لا هقول في دول تتشابه معانا. يعني على سبيل المثال في مجال الإعاقة، دولة زي الأردن متقدمة عننا. طب ليه؟ هي دولة صغيرة هي وعدد بتبقى يا سكان، فندم يعني بتبقى إمكانيات مثلا أو لا ما بتبقى هو دولة أنا بقول لك دولة زي الأردن ليه؟ لأن إمكانيات مادية إحنا شبه بعض، تمام واخد بالك؟ ما قلتلكيش السعودية ولا الإمارات ولا مش عارف إيه، لا. لو جيت تقارن مصر بالإمارات، هيبقى تبقى المقارنة ظالمة جدا لمصر، لأن دي دول شديدة الغنى وأنت دولة صحيح إمكانياتك محدودة. لكن لما أقارن مصر بدولة زي الأردن، لا أنا هنا. طب عملتوا إيه يا جماعة؟ المفروض إن أنا بستفيد من تجارب الدول اللي بتتشابه معايا في الامكانيات الاقتصاديه والاجتماعيه. الاردن عدد سكانها قليل وعدد ذوي الاعاقه يعتبر اقل، لكن هم بداوا يتخذوا خطوات. احنا هنا مطلوب ان احنا نتخذ خطوات في مجال الاعاقه، لانه مجال الاعاقه لو الدوله فكرت فيه بشكل عملي سليم، انا هقول لك وجهه نظر صغيره جدا، حاجه بسيطه جدا زي الكشف المبكر او التدخل المبكر لمنع حدوث الاعاقه، هذا قد يقلل نسبه الاعاقه داخل مصر بنسبه كبيره جدا، مما يؤدي في النهايه إلى أنه بعد فترة ستكون مصر مثلا خالية من الإعاقة، أو نسبة الإعاقة فيها محدودة جدا، وبالتالي يبقى في الحالة دي الدولة ما يبقاش عليها ذنب بأن لازم تعملي ولازم تسوي. في صحيح. صحيح المقابل لو في مثلا مورد من موارد الدولة زي سياحة الأشخاص ذوي الإعاقة، ما فيش حد ذو إعاقة هيجي يتريض أو يعمل سياحة في مصر إلا إذا كانت الأماكن مؤهلة لاستقباله. طب انا ده لو عملته افيد الدوله بكام؟ 3 مليار دولار في السنه. طيب الدوله مش اولى بيهم؟ اولى بيهم. هتصرف كام؟ حتى لو صرفت نص مليار دولار، بس هيجي لك 3 مليار دولار كل سنه، من 1 ل 3 مليار. ابقى انا حتى عملت مشروع، عملت حاجه تفيد البلد، وفي نفس الوقت ابقى اسمي بلد متاحه لذوي هم الاعاقه. اصلا طاقات يعني يا فندم، يعني هم حتى لو كل مؤسسه حكوميه عرفت مثلا ان ذوي الاعاقه ده ممكن يشتغل في مجال الكمبيوتر، ممكن يشتغل في اي مجال، وهم وفروا ده ليه، هياخدوا طاقات منتجه، بدل ما تبقى الطاقات دي مستهلكه هتبقى منتجه. ده صحيح. ما بس خليني اقول لك حاجه، ان مش كل ذوي الاعاقه عندهم استعداد للعطاء والانتاج، هقول وده لحضرتك للاسف حاجه بيعكسه هقول ممكن لحضرتك نظره حاجه مجتمع. بص هقول لحضرتك حاجه دلوقتي، لو انا مثلا كشركه طبقت نسبة 5% دي بالشكل المطلوب، تمام، اللي هو أنا بوفر له العمل وبوفر له إن هو هيجي وهيشتغل، هو مش هيقول لأ، مش هيقدر أصلا يقول لأ، حتى لو هو مش بيرضاه يبقى غصب عنه، تمام. دي نقطة. النقطة التانية اللي بيحصل إن مثلا أنا ما عندي، أنا ماليش شغل في المكان، فبالتالي أنا بكره هروح المكان لأن أنا ما عنديش شغل. فهي دي عايزة اللي تقولي أنا، إن أنا هو ده اللي بروح أنا أقعد بتكلم فما فيه، بعملش حاجة، فبالتالي بصاب إحباط فبزهق. ايوه فبس. بالظبط كده. تمام ماشي. لكن لو كل جهة حكومية وفرت إمكانيات، أنا هقول لك على حاجة غريبة جدا، وده مؤشر قلق إن أنا شخصيا. لما وزارة الاتصالات تعلن عن فرصة تدريب لذوي الإعاقة على، مش فاكر، على ICDL ولا، المهم تدريب متقدم جدا، وكانت بتستهدف 100 واحد من ذوي الإعاقة، تمام؟ ونفاجئ انه ما تقدمش للتدريب سوى 15 20 واحد. كنت بقول لحضرتك ان من حقي ان انا كذوي اعاقه ان انا اشتغل في بلدي. مظبوط، لكن ده هو ده الحقيقة يمكن راجع لانه التنمية كانت لفترات طويلة سابقة مركزة على المنطقة المركزية اللي هي القاهرة، تمام. تمام، وما يحيط بها اللي هي القاهرة الكبرى أو اسكندرية مثلا، المحافظات اللي بيتقال عليها محافظات كبيرة. لكن أنا ملاحظ إنه في الفترة الأخيرة يمكن ببسط قوي لما بروح محافظة مثلا زي الغربية أو الشرقية ولاقي إن فيها مشاريع بتتم. في محافظات في الصعيد الحقيقة تعتبر فقيرة جدا ومحتاجة تنمية كبيرة زي أسيوط وسوهاج لأنها تعتبر أفقر محافظتين في مصر. في محافظات اتبسطت جدا لما الريس راح وفي مشروع اللي هو 1.5 مليون فدان، ده فين؟ ده في الوادي الجديد وفي الفرافرة وفي الحتة دي. يا ريت لو يبقى في فرص للشباب فعلا حقيقية. اتبسطت برضو لما أعلن عن إن ضخ 200 مليار جنيه في السوق، وده رقم كبير جدا، من خلال مشاريع قروض ميسرة للشباب، القرض في حدود ربع مليون بفايدة 5%، ودي فايدة قليلة جدا عن أسعار القروض العادية في البنوك اللي بتوصل ل 18% سنويا. ده فين يا فندم ده؟ ده موجود، لا ده فين؟ موجود وبدأ من يوم الحد اللي فات أيوة فين؟ يعني اللي عايز ياخد كارد بربع مليون ده يروح فين؟ يعمل بيه مشروع صغير. أيوة أوكي، يعني ياخده من بنك إيه؟ بنوك القطاع العام، البنوك الأربعة، بنك القاهرة، بنك مصر، بنك اسمه ايه ده الأهلي المصري، بنك اسكندرية، بنسبة فوائد 5%؟ 5% سنوية. بس المهم ما ياخدوش الشاب يروح يتجوز بيه مثلا، لا، يعني ما هو أكيد لو اتجوز بيهم مش هيلاقي سد الفوائد أصلا. لا، ما هي بقى هنا الخطوره. الخطوره ان ال 200 مليار دول لو فعلا ما تسددوش للبنوك ده يهدد الاقتصاد القومي. طب انا بقول لحضرتك، واخد بالك؟ ولكن يجب ان، ما هي المشكله فين؟ ان الناس يبقى عندها وعي انها هتاخد الفلوس دي تعمل بيها مشاريع. ده ما فيش فلو اي التزام بيه، يعني ده ما هو ده مش بقى، حاطينه انا قيد. ما عنديش تفاصيل اكتر من اللي انا قلته الحقيقه يا شيماء، لكن انا اتمنى ان تكون فعلا الحكومه واضعه ضوابط صارمه جدا في هذا الموضوع، لانه هذا الموضوع وانه يتم ضخ المبالغ دي بشكل تتابعي. يعني انا هضخ مليار واجس النبض، الناس بتسدد اضخ اللي بعده، واخد بالك، او اضخ 2 مليار او 5 مليار كمان، ابتدي هو اضخ بس المطلوب انه فعلا يكون في ضوابط، علشان برضو ما انت ممكن تيجي تبص تلاقي برضو الناس الكبيرة هي اللي بتاخد الربع مليون جنيه. لا، هم حاطين ضوابط للسن وللشباب والكلام ده كله. لا هو بس هي الفكرة الضمانات ايه والضوابط ايه، هي دي اللي انا ما عنديش خلفية، لكن ممكن في لقاء تاني اقول لك، يعني اسأل واعرف ايه الموضوع. يعني احنا برضو استاذ خالد عندنا مثلا بيكون بيتم طرح وحدات سكنية فعلا حقيقية، تمام، ولكن اللي بياخدها عندنا مش الشباب، وده حقيقي حاصل. يعني اللي بياخدها عندنا مثلا، عندنا اخدها ناس من اللي هم التجار الكبار بتوع الحلويات والحاجات دي، هم اللي خدوا الحاجات دي. بياخدوه بأسماء ناس تانية مش كده؟ انا ما اعرفش والله يا استاذ خالد، اصل دي متاحة للجميع، مش مطلوب منه ان هو يقدمها باسم تاني، هو عادي بياخدها باسمه، لا ما لان ما فيش فرقيني. قيد. أيوة، ما هقول هو لحضرتك، بصي بصي ما فيش قيد يقول، م-م. ما فيش ما يلزم ان ده ما ياخدهاش. طب أنا هقولك على حاجة حصلت معايا أنا شخصيا. كان في شقق اللي هو الإسكان الاجتماعي كان معلن عنها من خلال بنك الإسكان والتعمير، اللي هي الشقق اللي بتدفع لها 5000 جنيه في الأول، وكانوا حاطين شروط ان سنك يتراوح من كذا لكذا، وانه دخلك الشهري يبقى كذا، وان انت لو بتشتغلي في مهنه حره تجيبي شهاده من محاسب قانوني. كان اعتقد اعلن عن الكلام ده من حوالي 6 شهور تقريبا، قبل انتخابات مجلس النواب بفتره قصيره. المهم انا حبيت اتقدم انا شخصيا لهذا الموضوع، قالوا لي لا انت ما ينفعش. ليه؟ لاكتشفوا انه متوسط دخلي ما ينفعش ما يتناسبش مع المشروع. هم عايزين ناس دخولها في حدود معينة. أنا هو عندي اكيد. إن شاء الله تجاوزت بجنيه لا، ما ياخده. ما ياخدوش. ماشي؟ فهي المشكلة هنا إن هو بيبقى حاطط ضوابط. هنا بقى أنا أقول لك إن الضوابط هنا كويسة، أنا مش زعلان. يعني أنا كخالد كان نفسي في، بس مش زعلان إن أنا اترفض طلبي. ايوه، ليه؟ لأنه طالما اترفض واترفض لكل اللي زيي أنا ما ببقاش زعلان. ما لكن هو لو صحيح، اترفض ما انا بقول لحضرتك هي الضوابط دي اللي بتحكم، لكن اه الـ الـ الـ الـ الوحدات اللي نزلت دي كانت مقدمها 10,000، تمام، مم. واللي خدوها مش ما هي بصي طالما حاجة متاحة للناس كلها انت ما تقدريش تقولي. لكن ممكن نقول يا جماعة ان انتوا لما تطرحوا وحدات بعد كده راعوا طبقات معينة في المجتمع. ما هو اللي ضايق حضرتك ان دي نازلة باسم الشباب، ها دي وحدات يا جماعة للشباب، طب انت ما عملتش يعني الغلط من عند حضرتك ايه؟ انك ضوابط. ما حطيتش الضوابط اللي تقول ان دي للشباب. لا ما هو ده بقى، احنا بقى بص خدي بالك، احنا بقى كمجلس نواب من حقنا نراقب الكلام ده، نجيب بقى المحافظ، بالظبط بالظبط. تعالى يا ست وحتى كمان المحافظ تحط بقى حضرتك. وحتى كمان مش تقول ان دي للشباب ايوه وبس يبقى ده الضابط الوحيد، لا ده انت تقول ان كمان والده من ما سن يكونش كذا كذا. لكذا ويكون من المقيمين في المحافظه او اللي بيعملوا فيها، ويكون حصل على مؤهل قد كده، يكون مثلا الاولويه وأسرته كذا، ويعني ألف والاولويه مثلا للمتزوجين او اللي بيعولوا، بعد كده اللي مش متزوج كده، واخده بالك؟ يعني لازم يكون في اولويات او لازم يكون في على حسب ما هو معايير. بينزل. يعني لو منزلها لا للشباب اللي مش متزوجين هيكتب كده، ايوه، ما لو انا لا اللي منزلها انا اقصده، اللي انا اقصده ان يكون في معايير موضوعيه، بالظبط. والمعايير دي محدده بضوابط تجعل انه ناس يعني الناس اللي فعلا انا بستهدفهم يحصلوا على هذا الحق. دي الفكره ببساطه. لكن انا من حقي هنا بقى كمجلس نواب، اذا كان المحافظ مثلا دمياط ارتكب هذا الخطأ، لا تعالى حضرتك ما حطيتش معايير ليه؟ تمام اشلته على طول. واخد بالك؟ ده من حقي كمان، انا من حق مجلس النواب، اي عضو في مجلس النواب، ان يوجه استجواب، وهذا الاستجواب قد يؤدي الى سحب الثقه من المسؤول، سواء تمام كان وزير او محافظ. تمام؟ او تمام حتى رئيس الوزراء. تمام تمام؟ ف هل ممكن يكون في لجنة لشؤون ذوي الإعاقة داخل البرلمان؟ ده احنا بنسعى لده فعلا. احنا بنسعى ده كأعضاء ذوي إعاقة، الحقيقة احنا متكاتفين في هذا الموضوع، وبالفعل جمعنا توقيعات عدد كبير يصل ما فوق 300 350 عضو، بالفعل بيأيدونا في هذا المقترح. في النهاية طبعا بشكرك جدا يا فندم، وإن شاء الله بنتمنى لقاءات أخرى مع حضرتك بإذن الله، ويعني ولكن يعني لما يمر وقت طويل شوية عشان نقدر إن احنا ناخد معلومات أكتر من بالمناسبة قبل ما حضرتك. نختم، بس انا الحمد لله وفقت وعن طريق القرعة الحقيقة، انا ما كنتش يعني برضو، شوفي سبحان الله، وده يعكس قد ايه الواحد نفسه يعمل حاجة كويسة. انا اخترت عن طريق القرعة ضمن اللجنة اللي تم تشكيلها لصياغة لائحة جديدة لمجلس النواب المصري ضمن 25 عضو. طبعا يعني شيء كويس جدا يا فندم أكيد، وبتمنى لحضرتك التوفيق، وبتمنى لكل النواب إنه التوفيق إن هم فعلا يكونوا نواب عن الشعب حقيقة. إن في شاء النهاية الله. بشكر حضرتك، وسعدنا جدا بوجود حضرتك معانا في برنامج أسلاك شائكة. بتمنى إن احنا نكون يعني خفاف على حضرتك وما نكونش مش قوي أزعجناك. الحقيقة. بالتوفيق يا فندم، شكرا لحضرتك. العفو يا فندم.